there may be a higher ear symptoms of dark and deafness than usual hearing لأن بس this is charge or هكذا. لما نيجي بقى للنوز برضه هنبتدي الكوما is a common. Nasal obstruction مناخيري مقفولة يا دكتور بس nasal obstruction ممكن يبقى يوني أو باي. Nasal discharge نفس الكلام يوني أو باي. Epistaxis ممكن على كده تنزلوا امتى؟ أهم سيمتوم في النوز هي الإبستاكسس تخيل؟ لا تنسى الإبستاكسس هي أهم ديزيز في النوز أهم موضوع في النوز هناخده النهاردة وهو الإبستاكسس ما يدخلش الامتحان الجاي من غير إبستاكسس فيشيال بين أند هيدك طبعا اتكلمنا عنه في الساينوسايتس شوية يا عمرو والله أنا أقول كده وقت الماوث بريدنج دكتور عمرو مناخيره مقفوله هيتنفس منين؟ هيتنفس من بقه يبقى اسمه ماوث بريدر تمام؟ تلاقيه طول ما هو ماشي فاتح بقه هو ده الماوث بريدر وده السؤال ده جه مرتين قبل كده على فكره سميث ديس اوردر اتفضل هنا سميث ديس اوردر اللي هو واحد ما بيشمش واحد بيشم حاجه غلط وهكذا وات ايفر بقى السميث ديس اوردر بروكتوزس بروتروجن للاي بول هنبتدي بواحده واحده ولكن اهم سيمتوم هي الابستاكسس واهم موضوع في النوز هو الابستاكسس تمام كده موضوعين مهمين قوي في النوز قلناهم قبل كده الابستاكسس والجرانيلوما اوف ذا نوز لما نقول الجرانيلوما بتقول معاهم الاتروف كرانيلانس بالمره تمام مع انها مش جرانيلوما بس في الاهميه يعني الجدول ده اللي مكتوب عندك في الكتاب تمام دي تجميعه لما سبق للمنهج بتاع النوز على فكره احنا خلصنا النوز امبارح ده مجرد ان احنا بنراجع بقى حاجات النوز النيزر اوبستراكشن والاسئله دي كلها جت نظري التجميعات جت نظري اخيرا جيت يا عم محمد وانا راجع عمال استناك استناك وانا راجع تمام المترو قلت امبارح صح؟ لا انا اللي عملت بص يا مريم نيزر اوبستراكشن يا اما بايلاترال يا اما يونيلاترال يا جماعه كل الاسئله دي جت قبل كده بالذات اليونيلاترال تمام؟ بص الديزيز اللي خدناها في النوز ايه؟ كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك ميسيلينيوس بس فيها نيزوفارينجيال كوزز هو النيزوفارينكس لما يتسد مش يسدك هنا يقوم النوز تتسد معايا؟ يعني ضفنا عليهم نيزوفارينجيال كوزز ودي هناخدها في النيزوفارينكس كونجنتال ايه الكونجنتال ديزيز اللي خدناها في النوز؟ تيجي يوني وباي عندنا حاله بكره في العمليات بكره بعد بكره تيجي يوني وباي معايا؟ هنقولها ايه؟ التروماتيك التروما ايه التروما اللي خدناها في النوز؟ وتسد ناحيتين فراكشر نوز تيجي يوني وباي فاكر لما قلت لك كده يوني كده باي باي لاترال اوبستراكشن طب والفرم بادي مش تروما دي يوني ولا باي؟ يوني تمام والستة الهيماتوما يوني ولا باي؟ باي وهكذا هم اللي احنا قلناهم هم انفلاميشن ايه الانفلاميشن اللي يجي يوني؟ ايه الانفلاميشن اللي تفتكر يوني؟ الدفتريا تيجي يوني ولا باي؟ يوني مش كده؟ تمام واحد عنده يونيلاترال ساينوسايتس يا اخي ايه المشكله؟ يبقى يونيلاترال ساينوسايتس يبقى الدفتريا واليونيلاترال راينو ساينوسايتس الالرجيك فانجر ساينوسايتس تيجي يوني وباي بس اكتر يوني فاكر؟ فاكر لما قلت لك ده الرجي اجينست لوكال انتيجين طالما لوكال يبقى مين يوني لو هو كان سيستميك يبقى باي لكن ده لوكال الرجي طيب يبقى الالرجيك فانجر ساينوسايتس علشان كده يقول لك ايه؟ ايه الديفرنشال دايجنوس اوف انتروكوينال بوليب؟ ايه اللي يجيب بوليب على ناحيه واحده الانتروكوينال والالرجيك فانجر ساينوسايتس؟ او لو تيومر ممكن يجي على ناحيه واحده بس مش بوليب ماس فهمتوا كلام؟ طيب نيجي بعد كده الباي تخيل ان كل الانفكشنات اللي خدناها باي الاكيوت نون سبيسيفيك رايلانس اللي هي نزله البرد هو في حد واحد يجي له برد على ناحيه واحده تمام؟ الا لو يمني مش كده؟ كرونيك راينايتس سبيسيفيك ونون سبيسيفيك يا محمد تمام؟ كلهم يجوا باي الاتروفيك راينايتس وخلاف كله باي الاكيوت راينو ساينوسايتس يجوني وباي الكرونيك راينو ساينوسايتس يجوني وباي احنا قلنا يونيلاترال ساينوسايتس هنا لكن ممكن باي استبتا الابسس باي زي الهيماتوما بس ابسست نيو بلاستيك انا على فكره ما بشرحش دلوقتي انا عمال اجمع تيومر كل التيومرز تيجي يوني فاكر كلمتي يونيلاتراليتي اذا ساين اوف تيومر فاكر الكلمه دي كل التيومرز تيجي يونيلاترال بس في حاجه لو كانسر وعامل اكستنشن مش هيخرج من السته من الناحيه الثانيه خلاص سد الناحيتين يبقى كل التيومر ستريكتلي يونيلاترال، ما ينفعش واحد يجي له يا جماعه تيومر هنا وتيومر هنا، صعب قوي. تمام؟ يبقى مالجنت تيومر اوف دانوش اند ساينسز سيانوني او باي. تمام؟ بس المالجنت يا دكتور ممكن يبقى اكستنسيف ويقفل الناحيه الثانيه. لكن هنا بيناين ومالجنت ولوكالي مالجنت ليميتد تو 1 سايد. حتى التيومر البيناين ممكن يعمل كومبريشن تو ذا اذر سايد معايا لما يكون اكستنسيف. الميسيلينيوس بقى، ميسيلينيوس يعني مش ماشي مع التجميع دي، لا هو جينيتال ولا تروماتيك ولا انفلاماتوري ولا بلاستيك. طيب الالرجيك راينايتس تيجي هنا ولا باي؟ باي. طب والالرجيك بولي باي؟ باي. اللي هي الالرجيك راينايتس الفازموتور راينايتس باي، ده برس البساوي واتجنن. تمام؟ طيب الديفيتد سيبتوم يجي هنا ولا باي؟ اس او سي اهو. بينما الانتو كنا البولب يوني، يبقى الليجيو نلاكفال بولب الرجي فانجر ساينسايتس وانتو كنا البولب واحيانا تيومر يتغلط مع البولب. مش انت قلت لي افرق ازاي الانفيرتد بابلوما من البولب امبارح؟ ممكن اغلط، مش ده كان سؤال؟ تمام؟ طيب نيزو فارنجيال كوزس دكتور، ايه اشهر نيزو فارنجيال سكولينج على الاطلاق؟ ايه الكومنست نيزو فارنجيال سكولينج؟ الادينايل، الطفل المشخر ومربور، الواد اللي عامل كده ليل ونهار معايا؟ يا ولاد انا عندي يوميا الديزيز ده كومن لدرجه لا تخيل. انا كان عندي امبارح حوالي 7-8 اطفال ادينايل. تمام؟ رساله الدكتوراه بتاعتي كانت ادينايل، كانت تسلسل. انا نظرا لان انا خايف خلصتها في 3 شهور، لكن اكشوالي لو انا كنت قاعد كنت خلصتها في يومين ثلاثه. انت فاهم؟ جمعت الحالات في يومين ثلاثه، ده كل مصر ادينايل. تمام؟ فادينايل تسد النيزوفاريكس وتسد النيوز عن ناحيتين، ما ينفعش الادينايل تيجي ناحيه واحده. يومين ثلاثه. تمام؟ ما تنفعش الادرينال تجي ناحيه واحده لان الادرينال في النص فتسد ناحيتين. طب امتى الادرينال تبقى يونيلاترال؟ لو انت كدكتور شلت حته وشلت حته. انت فاهم؟ لكن الادرينال يوجوالي باي. دكتور ممكن تيومر يا دكتور؟ انت قلت لي يونيلاترال سامر تيومر. طب لارج تيومر وقفل النيزوفارينكس كله سيان بناين او ماليجنا. تمام؟ يبقى لارج تيومر يقفل باي. لارج تيومر يقفل باي. خلي بالك من حاجه، اشهر بناين تيومر في نيزو فارنكس انجيو فايبروما، لسه هناخده في الفارنكس، الواد اللي بينزل معايا وما يجيش الا الولاد مفيش بنات، يبقى ده الانجيو فايبروما او مالجنت كارسينوما. طب نفس الكلام، هي الانجيو فايبروما والكارسينوما بدات يوني ولا باي؟ يوني، بس لما كبرت سدت باي، يبقى في الاول سمول هتقفل يوني، لما كبرت وقفلت النيزو فارنكس كله هتقفل اثنين كوينا، يبقى باي. وصلت اللعبه؟ دي مجرد فهم لما سبق. يعني انا فاهم ما سبق ولا لا؟ معايا دكتور عمر؟ دكتور والله دي ثيوري ممكن تقسمها مع الانفلاماتري، بس هي ثيوري انها مي بي انفلاماتري انون. انت فاهمها؟ فبنقسمها ميسلينيس، لكن انا فاهم فكرتك يعني. طيب نيزل ديستشارج، وده برضه جه قبل كده وجاء ام سي كيو بالهبل عن الحته دي بالذات السيف برايمري والكومن كولد وهكذا. واحد بيجيب افرازات من نوزو، الافرازات دي نوعها ايه؟ الكاركتر بتاع الديستشارج زي ما قلنا الكاركتر بتاع الديستشارج من هنا ووتري وبلادي وبيرولنت وميكو بيرولنت. بس في حاجه في النوز بقى، البيرولنت والميكو بيرولنت بنقسمهم مع بعض حاجه واحده في النوز، في الاير فصلناهم معايا. طيب يبقى هنا ووتري نازل ميه، كل ما اجي اشرب الميه ترجع من مناخيري او في سيف برايمري او وات ايفر. تمام؟ ووتر اند فود هو ده اللي بيرجع من مناخيري، عصير او حاجه. ووتر اند فود بلادي ستاكسس خلاص. بيرولنت وميكو بيرولنت مع بعض، واخيرا كراستيشن كراستي. ما كانش في الاير كراست، مع ان اكشوالي في الاير كراست بس مش عارف بصراحه. تمام؟ طيب نقسمها ووتري، ايه الديزيز الوحيد اللي بيجيب يونيلاترال ووتري نيزل ستشارج؟ سيسي فرايوري. وايه الكومنست كوز اوف بايلاترال ووتري نيزل ستشارج؟ كومان كول اكيوت نون سبيسيفيك راينايتس كومان كول الكاثارال ستيج اللي هو الباس دايليتيشن ستيج اللي هو الهايبريميك ستيج. اهلا محمد انت فين؟ انت بقالك شهرين يا راجل. الرجيك راينايتس تجيب بايلاترال ووتري ديستشارج. امتى الرجيك راينايتس تجيب ميوكو بيرولنت؟ لو عملت ساينسايتس، لكن هي الموضوع المفروض ووتري. الفازوموتور راينايتس. تمام؟ الاكسسيف لاكرينيشن. واحد يا محمد ما بيحضرش دروس الاي ان تي ودخل لامتحان جاوب وحش هيطلع يعيط، انت فاهم؟ فدموعه بتنزل من مناخيره وبيقعد يتشحتف عن طريق نيزو لاكريمال باكت معايا؟ ده اللي هو الاكسسيف لاكريميشن. ووتر اند فود، امتى الميه والاكل ينزلوا من المناخير؟ لو يوني مالهاش غير حل واحد، اورو ماكسيلاري فيستولا، اورو ماكسيلاري او اورو انترا فيستولا، تمام؟ تيجي يوني. فاكر لما انا قلت لك مهما تكون دكتور سنان شاطر قوي خلعت ضرس وخرمت هتخرج من الناحيه الثانيه؟ مش هتكمل اصلا، تمام؟ وبالتالي تيجي يوني. نيجي بعد كده للبايلاترال ووتر اند فود، كل ما بشرب او عصير او اكل الرزايه تنزل من مناخيري، يبقى يا اما البلد مخروم يا اما البلد مشلول، انت فاهم؟ طيب يا اما البلد مشقوق كليفت، يبقى يا كليفت بلد، انت عارف كليفت بلد يعني ايه؟ انا هاخده طبعا. البلد مشقوق كل ما اشرب الميه ترجع من مناخيري والاكل. يا اما البلد مخروم زي في السيفلس، تمام؟ يا اما البلد بارالايز. ليه؟ وانا بشرب البلد بيترفع لفوق يقفل النوز من ورا، انت عارف كده ولا لا؟ وانا بتكلم نفس الكلام بيترفع ويقفل النوز من ورا عشان الكلام يطلع من بقك، لو ما قفلش الكلام يطلع من مناخيرك، تمام؟ والميه كمان تطلع من مناخيرك، فالبلد بيكونتراكت لفوق. يبقى لو البلد بارالايزد ما بتحركش فالميه والاكل يرجعوا من النوز، اسمها نيزل ريجرجيتيشن. خلاص؟ طيب ودي برضه بلادي ايريستاكسس، ده موضوع كبير قوي صعب جدا تكتب كل الاسباب، تمام؟ ولكن لو جاء بايلاترال او يونيلاترال مطلوبه هتكتبها من الابستاكسس. بس هنا السؤال ليتبادر الى ذهنك، لو واحد بينزف من ناحيتين ابستاكسس بايلاترال يبقى غالبا السبب سيستميك ولا لوبال؟ خلاص يبقى اذا هنا يوجوالي جنرال كوز سيستميك كوز، واحد عنده بليدنج ديس اوردر، واحد عنده هايبرتنشن ليوكيميا هينزف من ناحيتين. اما لو واحد بينزف من ناحيه واحده غالبا السبب ايه؟ لوكال تيومر ديفيتد سيبتوم على ناحيه اللي هو السبير فاكره وهكذا، تمام؟ يبقى اذا هنا اول كوزز اوف ستاكس موستلي لوكال، اما البايلاترال موستلي جنرال، تمام؟ ميوكو بيرولنت وبيرولنت. فاكر لما قلنا قصه اي واحد عنده اوبستراكشن يبقى معاه بس هتغيب تاني الاسباب بتاع الاوبستراكشن، يو نو واي، موضوع كبير معايا. يعني ليه يا دكتور اللي عنده اوبستراكشن لازم يبقى عنده ديستشارج؟ لان لما بيحصل اوبستراكشن بيحصل استيزس، تمام؟ استيزس للاير كارنت، استيزس للميوكس، وبالتالي يحصل له سكندري انفكشن وريديشن للميوكوزا وديستشارج، يبقى استيزس وانفكشن. خلاص؟ يبقى اذا ميوكوبريولنت نيزل ديستشارج، تيجي يونيلاترال في اليونيلاترال نيزل اوبستراكشن، تيجي بايلاترال في البايلاترال اوبستراكشن. كراستي بقى ايه اشهر ديزيز يعمل بايلاترال كراستي ديستشارج؟ اتروفيك راينايتس شطوره، يبقى نمبر 1 اتروفيك راينايتس يوجوالي بتيجي باي، ممكن تيجي يوني بس لما يكون لها سبب، لكن موستلي ملهاش سبب فتيجي باي وفي الفيميلز اكتر. كل الجرانيولوماز تيجي باي، ولاد ركز في الحته دي، راينوسكلوما باي. لما انا اكتشفت راينوسكلوما مره يونيلاترال نشرتها بره، ده يونيلاترال، انت فاهم؟ لكن كل الجرانيولوما تيجي بار، دي نمبر 1. اللي زي ايه؟ الراينوسكليروما والتي بي واللوبس والليبروز كل ده يجي بار، يبقى كل الجرانيولوما تيجي بار. السيبتال بيرفوريشن يوني ولا بار؟ ده هو في النص، يبقى هيجيب كراستيشن من ناحيتين مش كده؟ يبقى السيبتال بيرفوريشن بيعمل كراستيشن، فاكر؟ اللي هو بينشف المخاط. امال ايه اللي يعمل يونيلاترال كراستيشن؟ لو اتروفيك راينايتس على ناحيه واحده ليه؟ ديفيتد سيبتم على الوايدر سايد تيجي يوني ولا باي؟ مش على الوايدر سايد يبقى يوني، تمام؟ عملت له تربينكتوم على ناحيه واحده يوني مش كده؟ يبقى اذا اتروفيك راينايتس يونيلاترال افتر تربينكتومي اكتب اند الوايدر سايد ديفيتد سيبتم. تقسيمه هيلسه بس بتجمع المنهج كله. تمام؟ نيجي لأهم ديزيز في النوز، إبستاكسس. ما تدخلش الامتحان الجاي من غير إبستاكسس، تمام؟ لا شفوي ولا نظري ولا أي حاجة، تمام؟ الإبستاكس ده يا جماعة لو سعادتك اتخرجت وتخصصت دكتور نساء هيقابلك عيان إبستاكسس، لو أنت دكتور أطفال هيقابلك عيان إبستاكسس، لو انت دكتور اسنان هيقابلك عيان ابستاكسس. مش ممكن ما تشوفش عيان ابستاكسس في حياتك، ولازم تمانج عيان عندك من اللي بينتظروا بره في العياده ونزف من مناخيره، لان الديزيز ده كومن جدا، ده مش ديزيز ده سيمتوم كومن النس معايا الابستاكسس. كام واحد فيكم جاله ابستاكسس قبل كده؟ بس مش مش ممكن. واكيد برضو عندك في البيت وقفه لك صح؟ شفت؟ مش شفت؟ حتى لو دكتور سنان المفروض يمانج الاستاكسس معايا؟ في ديزيزز يا جماعه النيرس نفسها ممكن تعالج الاستاكسس. لازم تتعلم انت كفرد لو انت مش طبيب لازم تتعلم ازاي توقف الاستاكسس. ده حاجات من اللي بيدوها في الامرجنسي معايا؟ طيب الاستاكسس بليدنج برنوس، بليدنج برنوس. البليدنج برنوس ده ات مي بي انتي نيزل يجي من قدام او بوست نيزل وينزل على سور وينزل على اسوفجس. ايه ده؟ هينزل الاستومك؟ دم يوصل الاستومك؟ اه الدم ده هاي بروتين يعمل اديشن للاستومك يروح مرجعه يتغلط مع الهيماتيميسيس. فهمت الكلام؟ يبقى اذا البليدنج برنوز ات مي بي انتي نيزل اور بوست نيزل. بوست نيزل مي بي سوالد تو بي فوميتد ليتر اون اند ميس دايجنوزد از هيماتيميسيس يعني vomiting of blood. تمام. ده كان الديفينيشن بتاع الابستاكسس. لما نيجي بقى للابستاكسس كديزيز عندنا عنوانين كبار قوي هناخدهم دلوقتي. سبب الابستاكسس اند هاو تو مانج. يبقى عندنا عنوانين كبار كوزس ومانجمنت. كوزس ومانجمنت. خلاص؟ ايه الكوزس بتاع الابستاكسس؟ دكتوره ميار الكوزس يا اما لوكال كوز في النوز يا سيستميك. واحد اتضرب بالبوكس على مناخيره ده لوكال. تمام؟ جات لي واحده لذيذه قوي امبارح ست عندها حوالي 55 60 سنه حفيدها واد عنده 4 سنين. انا عارفه الواد ده بيتعالج عندي. واد مقرف قوي واد زباله معايا. مره شافني وانا باركن تحت قرفني في عيشتي الواد. واحنا شغالين في العياده يعني جدته جايه لي الواد لسعها بالقلم على ودنها خرب لها ودنها 4 سنين قد كده. لا هو خرم حلو جدا. المشكله في حاجه ان الودن الثانيه عند الست كرونيك سابت اوتيتس ميديا من سنين فهو لسعها على سليمه خلاها دمر لها الاثنين واخد بالك؟ طب نشي على المخرومه يعني. المهم واحد اتضرب بالبوكس على موزه هينزف ده لوكال كوز. واحد عنده الضغط عالي البلاد فيسل فرقعت هينزف ده جنرال كوز. الاولاني ممكن يبقى لوكال الثاني غالبا جنرال وهكذا. تمام؟ يبقى اذا الاسباب بتاع الابستاكسس يا لوكال يا سيستميك. على فكره الاسئله دي جت قبل كده لوكال كوز اوف ابستاكسس مانجمنت اوف سيفير ابستاكسس مانجمنت اوف مايلد وهكذا. وهنقسم الكلام ده دلوقتي. اللوكال كوزز اوف ابستاكسس انا هقسمها لوكال وجنرال زي ما قلت. محمد الصفحه شكلها وحش ولكن دي اللي عندك. لوكال كوز اوف ابستاكسس ينفع يا دكتور مش اي ديزيز في الدنيا ببتدي كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري بلاستيك ميسلينيس؟ اي كوزس؟ اه شلنا الكونجنتال وحطينا ايديوباتيك. هو في واحد بيتولد كونجنتالي بيبليد؟ لا يبقى شلناها وحطينا ايديوباتيك. تخيل. بس هي تفسيرها ايه؟ قول لي يا محمد انت في حد من عيلتك بينزف؟ بابا ماما عيل كبير كان زمان ما كانش بينزف يبقى ضحكوا عليك ما قالولكش. صح. هي دي في الواقع كونجنتال بس اوعى تقول كلمه كونجنتال. بيبقى في ويكنس في الكابلاريز. تمام؟ هو وارث الويكنس بتاع الكابلاريز من بابا او مامته. فبابا او مامته هو في سنه نزف برضه. فبنسميها ايديوباتيك. طب لو انا بدات بواحده ثانيه غير الايديوباتيك السؤال ايه؟ هشطبلك عليه كله خالص. ليه؟ لان الايديوباتيك 90% من حالات الابستاكسس. مش كتبته في الاخر. الايديوباتيك از ذا كومنست كوز. زي الجرانيلوما ما ينفعش تكتب رايس كورونا نمره 2 يا محمد. يبقى الايديوباسيك از ذا كومنست كوز. سبحان الله وكاني بشرح الفيشال باراليسيس. الايديوباسيك از ذا كومنست كوز. فاكر؟ تمام؟ يبقى الايديوباسيك هو الكومنست كوز. ما ينفعش تكتبها نمره 2 ولا 3 ولا 4. يبقى الايديوباسيك ده الكومنست كوز 90%. البليدنج جاي من الليتلز اريا فاكرها؟ اهي فاكر الرسمه دي؟ الليتلز اريا اوف بانوس. اسمها الثانيه ايه يا علي؟ كيس الباخس بلكسس. كيس الباخس بلكسس. كيس الباخس او ليتلز اريا. دي موجوده فين يا علي؟ موجوده على انترو انفيرو بارت اوف نيزل سيبتم. على انترو انفيرو بارت اوف نيزل سيبتم. تمام؟ يبقى البليد جاي من ليتلز اريا. الابستاكس ده مور كومن ان تشيلدرن. محمد اخر مره نزلت امتى؟ وهو تشايلد. دلوقتي لا معايا؟ يبقى مور كومن ان تشيلدرن. بتختفي مع السن لان الكابلاريز بتقوى معايا؟ يبقى مور كومن ان تشيلدرن. بريسيبيتيتد باي ماينور تروما والهود دراي اتموسفير. افتكر نفسك كنت في الصيف لما بتقعد في الشمس تنزف وفي طابور المدرسه وانت عمال تحيي العالم والشمس ضاربه فيك بتنزف. يبقى اذا في الهود دراي اتموسفير او ماينور تروما جاي يلف لفه بسيطه او واحد صاحبه بيهزر معاه راح نازل، يبقى الجود درايه بوستيريا او الماينور تروما. نقول تاني الايديوباثيك از كومونست كوز، البليدنج جاي من هيكلز اريا اوف ذا نوز على انتر ريفير برضه في نيزل سيبتوم، تمام. مور كومن ان تشيلدرن وبريسيبيتيتد بالهوت دراي اتموسفير. خلاص الهوتنس الحر بيفرقع الكابيلاريز، تروح مفرقعات في الدم علشان هو في الشمس. خلاص طيب نيجي بعد كده نقول ما هي الليتلز اريا، كلام مهم جدا. ما هي الليتلز اريا او كيس الفاكس فليكسس، كلام معاد قلناه في الاناتومي، تمام. بنقول ده انستموزس ما بين برانشز اوف ذا انترنال كاروتيد وبرانشز اوف ذا اكسترا كاروتيد، فاكر الكلام ده؟ تمام. الانترنال كاروتيد ارتري اهو يبعت حاجه اسمها الاوفثالميك اهو بتاع العين، الاوفثالميك يدي برانشين للنوز، انتيرو اتمويدر زي القرع يحب يمد لبره، وبستيرو اتمويدر قصير، خلي بالك الانتيرو اتمويدر زي القرع، فاكر الكلمه دي؟ بينما ده الاكسترنال كاروتيد يدي ثلاث برانشات، اولا الماكسيلري اهو ده الماكسيلري ادى سبينو بالاتاين من ورا زي القرع يحب يمد لبره، برانش اوف ماكسيلري في الاكسترا كاروتيد، جريتر بالاتاين زي القرع يحب يمد لبره ده ماكسيلري في الاكسترا كاروتيد، وبعدين الفيشيال يدي سبيرو ليب، السبيرو ليب سبيرو ليبيال برضه زي القرع يحب يمد لبره، اذا اربعه برانشات اتجمعوا في الانترو انترو بارت اوف نيزل سيستم. مين الوحيد اللي ما شاركش؟ الستيرويد مويد الوحيد اللي قصير مش طويل معايا، لكن ممكن في الام سي كيو يقول لك اي ارتري تاني غير الاربعه، انت فاهم؟ امبارح قلت لك السؤال انترا اوربيتال مش تبعهم، تمام؟ طيب يبقى ليكنز اريا وكيس الباكس بلكسس. يا دكتور اشمعنى الاريا دي يا دكتور محمد هي اللي بتنزل؟ تخيل يا دكتور ماسوره ميه جايه من الالوبيه على ماسوره ميه جايه من القاهره على ماسوره ميه جايه من الجيزه اتجمعوا في نقطه واحده. البريشر بتاع الجيزه على الالوبيه على القاهره ثلاثه بريشر يعلى تفرقع مش كده ولا ايه؟ فاذا البريشر اللي من هنا على اللي من هنا اذا دي لازم تفرقع، يبقى ده الكومنست سايت الاستاكسس، وعلشان كده الايديوباتيك هو الكومنست معايا وجاي من ليتلز اريا. وصلت؟ انسى بقى التقسيمه، قلت ايديوباتيك اتكلم بقى عادي. تروماتيك، انفلاماتوري، نيوبلاستيك، ميسيلينيوس. التقسيمه العاديه بتاعتنا مش كده؟ بنقول تروماتيك اي تروما في الطب يا سيرجيكال يا اكسيدنتال. اكسيدنتال الف هاني فراكشر نوز ممكن يعمل؟ فراكشر بيز اوف باسكال ممكن يعمل؟ فرم بودي اوف ذا نوز ممكن يعمل؟ وهكذا معايا؟ اذا دي كل انواع الاكسيدنتال تروما اللي خدناها. استنى عليا سيرجيكال هو في عمليه في النوز ما بتنزلش؟ فاكر محمد اليمني لما جالي وقال لي انا عايز اعمل عمليه في مناخيري على استعداد حاجز انفي ومسافر اليمن بكره، قلت له انا اسف مش هعملها لك، انا خايف من الاديشن والاستاكسس، لازم تبقى قاعد معايا في القاهره على الاقل اسبوعين بعد العمليه، تمام؟ انا اضمن منين ما يمكن ينزف بعد العمليه لان النوز هاي فاسكولار، تمام؟ وبالتالي كل عمليات الانف بتنزف بعد العمليه، طبعا كلها بتنزف ولكن مش نزيف فيتال، كلهم بينزفوا دم بسيط كده يفضل له 3 4 5 6 ايام معايا يجيب دم. يبقى اذا مش انت عملت عمليه في نوزك؟ فاكر الايام دي؟ مش كنت بتجيب دم خفيف كل شويه؟ معايا؟ طيب يبقى ده البوست اوبرتيف، يبقى جميع العمليات بوست اوبرتيف تنزل ولكن مش ده الفيتال هيموريج. يبقى ده تروماتيك. انفلاماتوري بقى كل الانفلاميشنز اللي خدناها تنزل ازاي؟ الاكيوت راينايتس نزله البرد ينزل؟ كونجست كابلاريز ينف نفه جامده كابلاريز تفرقع، تمام؟ يبقى الاكيوت سبيسيفيك ونون سبيسيفيك راينايتس لان في كونجيشن للكابلاريز. السودو ممبريك بتاع الدفتريا مش لو شال وينزل، تمام؟ نيجي للكرونيك الساينوسايتس اسف اكيوت وكرونيك راينوساينوسايتس برضه كونجست كابلاريز لو نفه ينزف وهكذا. يبقى كل الانفلاميشنز ممكن تعمل نزيف من الانف من الكونجيشن بتاع الكابلاريز. نيوبلاستيك التيومرز يا اما تيومر جاي من النوز يا ورا النوز مين؟ النيزوفارينكس. على فكره يا اولاد في الكتب المحترمه بره ما بيقسموش النيزوفارينكس تبع الثروت بيقسموه تبع النوز لان هو اسمه البوست نيزال سبيس. النيزوفارينكس والنوز حاجه واحده معايا؟ طيب يبقى اذا نيزال تيومر او نيزوفارينجال تيومر ممكن ينزف من الانف. خلاص نيزال تيومر بيناين الهيمانجيوما بتاعت امبارح او المالتيبل هيموراجيك ترينجينج ديزي يعني فاكرينها؟ مالتيبل هيمانجيوما ده ان ديفرنت ارياز اوف ذا بودي، هيمانجيوما هنا وهيمانجيوما هنا وهيمانجيوما هنا ينزف يفرقع وينزف malignant cancer بيبليد اون تاتش. فاكر الكلمه دي؟ فرايبل اند بليدز اون تاتش، ده الكانسر. نيوبلاستيك نيزوفارينجيال، اسف نيزوفارينجيال. انجيوفايبروما يجي للولاد والولاد اونلي، يانج بوي وفي سن 12 13 14 سنه وبينزل معايا، ده اللي هو الانجيوفايبروما. اسمها انجيو يعني فاسكولار، عامل زي الجروماس هنا، بس الجروماس دي بتيجي في الكبار وهنا، اما الانجيوفايبروما في الاطفال او يعني مش اطفال التين ايجر وهنا. مالجنت تيومر زي الكارسينوما، كانسر نيزوفارينكس وينزف. ميسيلينيوس ديليتد سيرفم ليه ديليت؟ كينكينج اند انجيوليشن اوف ذا بلاد فيسل عند السبير، الفينوس ريتيرن اتزنق فحصل فينوس ستيزس ورابشر، فاكر؟ يبقى ديليتد سيرفم. بس هل دي المين سيمتوم في ديليتد سيرفم؟ لا، المين سيمتوم ايه؟ اوبستراكشن. نيجي للسيستميك كوزس او الجنرال كوزس. دكتور الجنرال كوزس دي بقى بتقابلني تقريبا اسبوعيا، تخيل. العواجيز يا جماعه، الضغط، الهايبر تنشن از ذا كومونست كوز اوف ميستاسيس ان الدر. ايه ده؟ سؤال ام سي كيو جه 20 مره. الكومونست كوز اوف ميستاسيس في الاولد ايج ايه؟ هايبر تنشن. بينما الكومونست كوز اوف ميستاسيس ان جنرال ايديوباتيك. بينما الكومونست كوز اوف ميستاسيس ان تشيلدرن ايديوباتيك. وصلت؟ لما اقول لك كومن سكوش اوف سكس واسكت ايديوباتيك، كومن سكوش ان تشيلدرن ايديوباتيك، كومن سكوش ان اولد ايج هايبر تنشن. هو في راجل عجوز ما عندوش الضغط الا قله قليله معايا؟ تمام. بنقول ايه يا محمد؟ الجنرال كوزز كارديو فاسكولار ديزيز اللي هو الهايبر تنشن، ولازم ابتدي بيها، ما ينفعش ابتدي بواحده ثانيه لان دي الكومنست. يبقى كارديو فاسكولار كوزز، الكارديو فاسكولار يعني ديزيز في البلاد فيسل، ضغط عالي جوه البلاد فيسل. طب ايه رايك لو الفلويد اللي جوه البلاد فيسل اللي اسمه الدم هو اللي فيه مشكله؟ هيماتولوجيكال او بلاد كوزز، زي مثلا واحد عنده سيوله في الدم معايا. طب ايه رايك مرض المصريين، المرض الاول والاخير في مصر اللي المفروض جامعات مصر كلها تبقى دايركتد لهذا التخصص؟ ليفر. مفيش بيت في مصر مفيش على الاقل واحد فيه عنده ليفر ديزيز او مات من ليفر ديزيز. تخيل بقى السعوديه بدات تلحقنا طبعا، انت عارف هي بتنافسنا في كل حاجه. فالحقيقه الليفر ديزيز بدا ينتشر في السعوديه في بازار الله اعلم ازاي. يبقى هيباتيك كوزس. واخيرا الفيفرز، الحراره لما عليت فرقت كباليز. يبقى اذا انا قلت يا مريم اربعه كوزس، كارديو فاسكولار لازم نمبر 1. كارديو فاسكولار اللي هي ايه؟ الهايبر تنشن، اسينشال هايبر تنشن، زياده في الارتيريال بلاد بريشر الهايبر تنشن، ورزعنا الان بي جنبه. It is the commonest cause in old age. جاي لك واحد عجوز بينزف من مناخيره نمبر 1 تقيس له الضغط. معايا؟ طيب يبقى ده الهايبرتنشن. It is the commonest cause in elderly. زياده في الفينس بلاد بريشر، هو الهيدا الدريك كلها ترند بين واحد اسمه ايه؟ السفيروبيناكيفا مش كده؟ اللور بارت السفيروبيناكيفا وده السفيروبيناكيفا. طب ايه رايك السفيروبيناكيفا ده بيعدي على الميدياستاينال مش كده؟ طب ايه رايك لو في ميدياستاينال ماس؟ ميدياستاينال ماس تيومر في الميدياستاينال في الشيست، ضغط على السبيرو بينا كده قفله، مش هيحصل فينس كونجيشن وميستاكسس. ولاد اللي وقفوا ورايا وانا بعمل منظار يوم الثلاث اللي فات لبنت صغيره قوي، بنت صغيره جدا الايه؟ لا يا ريت تايموما مش تايرويد، تايموما تايموس جلاند تيومر هنا معايا، جات لي امبارح في العياده تاني بتنزل معايا من الفينوس ستيزس. يبقى اذا زياده في الفينوس بلاد بريشر، ده فينوس بلاد ده ارتيريال بلاد معايا، يبقى اوبستراكشن للسيبيرو بيناكيفا بيسموها ايه دي؟ سيبيرو ميدياستاينال سندروم. اي حاجه تسد الميدياستاينال سيبيرو ميدياستاينال سندروم. زي ايه؟ تايموس جلاند تيومر، برونكوجينيك كارسينوما وقفلت، حتى الانفيزيما ممكن اللنج اكسبانشن تقفل على السيبيرو بيناكيفا معايا، كاردوميجالي ويقفل على السيبيرو بيناكيفا. تمام كده؟ يبقى كل الاسباب دي. الميترال ستينوزس، لان الميترال ستينوزس بيزود الاوفرلود معايا، الفينوس ريتيرن بيحصل له كونجيشن، وبالتالي برضه نفس الكلام. مش عايز تقولها مش مهم. هيماتولوجيكال كوزس بقى، كوزس في الدم يا محمد يا نيمان، ديفكت في البليتلت يا محمد. سمعت عن نمبر اوف بليتلت لما يقل دي اسمه ايه؟ ثرومبوسايتوبينيا معايا، ثرومبوسايتوبينيا بيربرا البليتلت اتقلت. طب ايه رايك لو انا خدت دواء هو اللي عمل لي مشكله في البليتلت؟ اسمه ايه الدواء ده؟ اسمه ايه الدواء اللي بيعمل مشكله في البليتلت اجريجيشن؟ الاسبرين. اهو نمره ثلاثه انتي بليتلت دراج الاسبرين. انت عارف لما بيجي لي واحد راجل كبير في السن بنزل قبل ما اكشف عليه، احنا بنعلمها للامتياز وان هو بكده حاجه من اتنين، الراجل العجوز اللي بينزف من مناخيره يا هايبرتنشن يا اسبرين، لان كلهم بياخدوا اسبرين علشان الهارت علشان ما يجيلوش كوروناري، فاكر؟ يبقى اذا الاسبرين طلع بياخد اسبرين، ما انا ما اعرفش عالجك، ما اقدرش اوقف لك الاسبرين علشان ما تدخلش في مشكله الكوروناري، روح للعياده اللي جنبيه، عادي العياده اللي جنبيه على طول كارديولوجي، انت فاهم؟ فببعته للعياده اللي جنبيه يتصرف معاك بقى يوقف لك الاسبرين، انت فاهم؟ لان الاسبرين هو السبب يا جماعه، الاسبرين ده يا جماعه بيفضل في الدم 10 دايز، والسمول دوز اكتر هي اللي تعمل انهبيشن للاجريجيشن، بيفضل 10 دايز، انت فاهم الكلام؟ اما اجي اعمل عمليه لوز اول سؤال اساله للام، الواد ده خد اسبرين اخر مره امتى؟ اسبوع، باجل عملية ثلاث ايام كمان، لازم 10 دايز معايا؟ الافكت بتاعه بيفضل 10 دايز، يبقى الانتي بليتلت دراج زي الاسبرين، يبقى يا البليتلت قلت يا الانتي بليتلت دراج. طب استنى عليا كده يا دكتور، دلوقتي ايه رايك لو حصل النمبر اوف كوجريشن فاكتور قلت، اللي هو فاكتور 8 نمبر 8 ديزيز اسمه ايه؟ هيموفيليا، مرض القياصره، فاكره؟ نعم. الهيموفيليا مرض القياصره، تمام؟ عارفين القصه دي ولا لا؟ ليه؟ مش القياصره بتوع روسيا كان عندهم هيموفيليا، ولما اتجوز واحده من العيله المالكه في انجلترا المرض انتقل لانجلترا وهكذا، ما عادوش يحكوا لكم الكلام ده؟ تمام. فده الهيموفيليا مرض القياصره. طب بالمره بقى طالما سالنا على مرض القياصره، اسمه هيموفيليا اللي هو ديفيشنت فاكتور نمبر كام؟ 8. امال ديفيشنت فاكتور نمبر 9 وهو ايه؟ برضه يعمل بليدنج ديس اوردر، لان ده كوجريشن فاكتور، بس اسمه ايه الديزيز؟ اسمه ايه الديزيز؟ يعني كده السؤال ده عشان ديفيشنت فاكتور نمبر 9، نمبر 8 اهو هيموفيليا، ديفيشنت فاكتور نمبر 9. انا مش عارف ليه كل شويه يطلع البتاع ده. ايوه كريسماس، بيسموها احنا كريسماس او كريستيان ديزيز، تمام؟ خلاص؟ يبقى ده ديفيشنت فاكتور نمبر 9، وان كان ده مش كومن. معايا يا ولاد؟ برضه يعمل بليدنج بس مش كومن. دكتور دكتوره مشيره، دلوقتي انت قلت لي ديفكتيف كوجريشن فاكتور، طب ايه رايك لو انا اللي خدت دواء انتي كوجلانت؟ هيبارين والفارين وهكذا، تمام؟ بيعملوا في الدم، يعني سبحان الله ديفكتيف بليدنج او انتي بليدنج، ديفكتيف كوجريشن او انتي كوجلانت. فهمت اللعبه؟ كل دي تعمل سيوله في الدم. احيانا يبقى في عيان عنده جلطه في رجله وعمالين يديله هيبارين في طوارئ الجراحه ويكلموك في التليفون، تعالى شوف العيان بينزف من مناخيره، طب انا هعمل له ايه؟ هو بينزف علشان بياخد هيبارين، انت فاهم؟ لانه عنده جلطه، انت فاهم؟ وبالتالي ما بتعرفش تتصرف. ليوكيميا والهوتشك الليمفوما، لان دي بتاكل مكان البليتلت في البول مارو، فالبليتلت بتقل، بيجي له ثرومبوسيتوبينيا، يعني اللي عنده ليوكيميا ده بينزف. ليه؟ مش علشان ال دبليو بي سي زادت، ال دبليو بي سيز كانت حق مين؟ البليتلت، فالبليتلت قلت، هناخدها. هيباتيك كوزس، مشكله مصر الاولى والاخيره، لما يتخرج ان شاء الله وتبقى دكتور قد الدنيا هتعرف مدى كبرى هذه المشكله الايجنت. تخيل، انا اسف في الكلمه، يعني انا ما اقصدش حاجه، لكن ما اقصدش اشهر حد، ولكن عبد الحليم حافظ مات من ايه؟ من محمد الموجي مات من ايه؟ بليدنج بالريكتم بعد بايلز، لانه كان عنده هيباتيك سيروس وما يعرفوش. بليغ حمدي مات من ايه؟ هيباتوما، ليفر سيروس وهيباتوما، معايا؟ وهكذا، بلاش نقول التانيين علشان وحشين تبع الحزب الوطني، تمام؟ هم ماتوا الحمد لله. هم بيموتوا؟ حصلت الحزب الوطني هم بيموتوا؟ تمام؟ شوف كسفنا الله يكسفه، كسفنا الله يكسفه، كسفنا الله يكسفه. الفاتيكان حلو، الفاتيكان حلو. المشكله من مين؟ تيجي من مين؟ تيجي من جهله، جهله. مش عارف انا اللي معايا مش شايلين دول، بس على فكره انا مش شايل القانون بتاعي. لا هتزعلوا مني لو لو لو لو لو فهمتكم، انا اقصد من الجهله طبعا، لان في اصحابي منهم وانا عارف مستواهم، جهله جهله يعني، ومع ذلك بيحكموا في القضايا وكل حاجه يعني. جهله جهله يعني مستوى العلمي لسانس هو مع ذلك تيجي من دول كسف ما الله يكسفه. هيباتيك كوزس الهيباتيك كوزس الليفر سيروس والليفر سيفيليا زي ما انت عارف يا دكتور محمد بقرر انا هبقى اخدك مستشار ليا على فكره. بص بقى انت عارف عندك فكره ان الليفر هي مصنع البروتروبين عندك فكره ولا لا؟ عن طريق فيتامين ك تمام وبالتالي حصل هايبوبروترومبينيا خلاص. نيجي بعد كده الفيفرز روماتيك فيفر. ليه اخترت روماتيك فيفر انفكتيف اندوكاردايتس؟ لان بيفر فاسكولايتس زي ان اي حراره عاليه ممكن تفرع على الكبلاريز. بس انا اخترت دول لان دول ريليتد للاي ان تي معايا يا جماعه. يا جماعه الابستاكسس وان اوف ذا ماينور كرايتيريا فور دايجنوزيس اوف روماتيك فيفر ماينور مش ميجور تمام. يعني لما تقول لي روماتيك فيفر تشخصها ازاي؟ بالارثرايتس بالكاردايتس مش عارف الكوريا وكمان الابستاكسس لان فيها فاسكولايتس. هقنعك بانتخاب علمك في الآخر، هقنعك. ال انا خلصت العنوان الاولاني يا اولاد وهو كوزس اوف ديستاكسس وقسمت الديستاكسس الى لوكال وجنرال تمام. اللوكال لازم ابتدي بالايديوباثيك والجنرال لازم ابتدي بالهايبرتنشن تمام الكلام. نيجي بعد الصفحه الاولانيه ما خلصناها اللي هو الكوزس. على فكره السؤال ليه كده كوزس اوف ديستاكسس او لوكال او سيستميك يحدد. تاني حاجه بقى المانجمنت. المانجمنت ده اربع نقط بنلخصها في كلمه فاك إذا فات تمام هتقابلها في حياتك في الابستاكسس دي. الاف فيرست ايد الاسعافات الاوليه اللي هتعملها له. طبعا سعادتك لو قابلت عيان بينزل في الشارع هتسيبه يتحرق. انا اقصد لو احنا عملنا له فيرست ايد معايا يبقى ده الفيرست ايد الاف. الايه اسسمنت. اسسمنت يعني ايه؟ يعني هقعد اساله عندك كام سنه وبتنزل كام مره. اسسمنت شيت بشيته واعمل له اكزامينشن اشوف نزيف ناحيه واحده ولا اثنين والبنزين جاي منين. بتشيكه معايا؟ اه بتشيكه دي كلمه مشهوره يعني ده الاساسي تمام. كنترول السي كنترول يعني ايه؟ لو جالك بسيفير اتاك اوف ستاكس بقى وما وقفش بالفيرست ايد او حتى لو مايلد وما وقفش بالفيرست ايد يا اما هتعمله كوترايزيشن يا اما هتدخل تربط الارتر اللي بنت انت فاهم؟ دي اسمها كنترول. وبعدين تعالج الاندرلاين كوز لو عنده هايبرتنشن تعالجه ده تريتمنت تي تريتمنت. تعالج الاندرلاين كوز هايبرتنشن ريبيتد سيمبتوم وهكذا معايا. يبقى ده تاكت. نيجي للفيرست ايد. فيكم حد شاف عيان عنده الاستاكسس؟ بيمانج ازاي؟ اول حاجه يا دكتور انا قابلت العيان وهو بينزف في الشارع ده غلط. الكلام اللي انت بتقوله ده غلط. لازم يقعد تمام. ده شغل الستات اللي انت بتقوله ده بتاع البيت. يقول لك ارجعوا لورا. طب ما هو بيبلع الدم. اه بالظبط. اه فلازم يبقى قاعد. بص قاعد اهو عمره قاعد معايا ولازم يبقى موطي راسه لقدام علشان لو في دم يظهر معايا. ده نمبر 1. يبقى سيتنج بوزيشن مع فليكشن اوف ذا نيك فوروردز. بنش ذا نوز بتوين تو فينجرز. بنش اهو بنش ذا نوز اهو عمره اهو راسمين اهو. بنش ذا نوز بتوين تو فينجرز ماشي. كولد كومبريسز اراوند ذا نوز. احط له كمادات تلجع حوالين مناخيره علشان تعمل فازو كونستريكشن تمام. تف الدم يا ابني ما تبلعوش تف. فعلشان لو في دم ورا يظهر اشوف الدم وقف ولا لا تمام. واخر حاجه نمره 5 اجيب كوتون بيس او بيس اوف جوز تمام رفيعه ابرمها احط عليها فازو كونستريكتور ماتيريال واحشرها له في الناحيه اللي بتنزف. لو ناحيتين يبقى ناحيتين. يسيبها قد ايه؟ 5 تو 10 مينتس اللي هو وقت البليدنج تايم والكلوتنج تايم معايا. يبقى 5 to 10 minutes. الفازو كونستريكتور ماتيريال المستخدمه اسمها ايه؟ هستخدم له الادرينالين اللي هو الابنفرين. ادرينالين هو كلمه ابنفرين معايا. طب ده لو عنده الضغط يا دكتوره مريم هيعمل الادرينالين بيبقى ابزوربد وبيعمل هايبرتنشن. اذا لو هو عنده الضغط اصلا ما تستخدميش الادرينالين من البدايه. امال تستخدمي ايه؟ الافيدرين، لان الافيدرين الافيدرين لما بتاخد سيستميك بيعلي الضغط، ولكن لما بتاخد لوكال ملوش سيستميك افكت، ملوش سيستميك افكت. نقول تاني خمس نقط الفيرست ايد، خمس نقط الفيرست ايد. اول نقطه المانجمنت ان ذا سيتد بوزيشن كده مع فليكشن اوف ذا نيك فوروردز، بنش ذا نوز بتوين تو فينجرز، كورد كومبريسس اراوند ذا نوز، تف الدم ما تبلعوش، سبيد اوت ذا بلاد نوت سوار معايا. واخر حاجه introduction of small piece of fuzz او كتل على باسبور ستريكتور ماتيريال. يبقى اذا العيان قاعد احفظ الصوره فوتوغرافيك ميموري، فليكشن للنيك فوروردز، بنشنج ذا نوز، كولد كومبريسس، تف الدم يا ست ما تبلعوش، لسه في دم رحت حاطط لها ايه؟ باسبور ستريكتور ماتيريال. سهل الكلام معايا؟ التاني واحده الايه؟ اول واحده كانت الاف الفيرست ايه، تاني واحده الايه؟ اللي هي الاسسمنت اللي هو تشيته، يعني تعمل له شيت. الشيت ده مكون من ايه؟ هيستوري اكزامينشن واطلب انفستيجيشن. انا الهدف عايز اقف على السبب. انت عارف السؤال اللي جه قبل كده نظري بيقول لك هاو تو ريتش ذا كوز اوف الاستاكسس، هو ده انك تعمل له اسسمنت، تاخد هيستوري، تعمل له اكزامينشن، تعمل له انفستيجيشن، هو ده هاو تو ريتش ذا كوز اوف الاستاكسس. هو الاستاكسس ده اسمه مرض؟ لا، ده اسمه سيمتوم. لكن في مرض هو اللي عمل السيمتوم دي، ليوكيميا، هايبرتنشن، انت فاهم؟ طيب اول حاجه الهيستوري، انا عندي ثلاثه هيستوري اكزامينشن انفستيجيشنز، تمام؟ الهيستوري يونيلاترال ولا بايلاترال؟ بساله النزيف اللي بيجي لك اللي بيجي لك ده يوني ولا باي؟ ناحيه واحده ولا اثنين؟ ريكارنت اور نوت؟ اول مره يجي لي يا دكتور؟ لا ده حاجه عارضه، تلاقي ضفرك كبير وعرش في مناخيرك، عورت نفسك ولا بتاع، انت فاهم؟ يبقى اذا ريكارنت اور نوت؟ لا ده انا بيجي لي فتره. هيستوري اوف سيستميك ديزيز، عندك ضغط، تمام؟ عندك مرض في الدم معين، تمام؟ بيجي لك بطش تحت الجلد، نزيف تحت الجلد معاه، ما يمكن عنده سيستميك كوزس. عندك بليدنج في اليورين او الاسبول، انا عايز اشوف عنده سيستميك ديزيز ولا لا معاه. يبقى هيستوري اوف سيستميك ديزيز. هيستوري اوف دراج انتيك، الاسبرين، دكتور القلب كتب لي على اسبرين علشان ما يجيليش كورونري ثرومبوزس وبتاع، او واحد يقول لي انا عندي روماتويد وباخد دواء روماتويد، طب ما هو زي الاسبرين، طب ما هو زي الاسبرين، نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري، مش كده؟ نفس الكلام. يبقى ده يونيلاترال اور بايلاترال، ريكارنت اور نوت، هيستوري اوف سيستميك ديزيز، هيستوري اوف دراج انتيك. نيجي الاكزامينشن، دكتور عبد الرحمن لما تيجي تعمل اكزامينشن انت الدكتور اهو والعيانه اهي 4 اس، الاكزامينشن 4 اس، اشوف السايد، سايد يعني يوني ولا باي؟ ليه؟ ما هو قال لك لا العين ممكن يغلط، لان لما بيبقى سيفير بليدنج من ناحيه واحده بيتخيل انه من الاثنين، هو مش شايف، انت فاهم؟ وممكن هو يبقى عنده اصلا مسليدنج ما يعرفش. يبقى اذا لازم انت تشوف بعينك السايد اوف بليدنج، السايد اوف بليدنج اهو عمال يبص على السايد، هو جاي من ليتلز اريا ولا جاي من حته ثانيه؟ هو ليتلز اريا ذا كومن سورس معايا؟ يبقى السايت اوف بليدنج نمبر 1 ليتلز اريا، ليتلز اريا دي فين؟ على انترو انترو بارت اوف نيزل سيبتوم ان بوث سايدز، مش كده؟ يبقى ليتلز اريا ده الكومن سايت لازم ابتدي بيها. في اثنين ارياز ثانيين ممكن يجيبوا دم، بص للصوره دي. اثنين ارياز ثانيين، اول حاجه اوف ذا ميدل تربنت، الحته دي عند الاثمويد فوق الميدل تربنت، يبقى ده جاي منين يا محمد؟ يا من الانترو اثمويد يا الدسترو اثمويد الارضي. يا من الانترو اثمويد يا الدسترو اثمويد، على فكره في الهايبرتنشن يا اولاد ما بقاش من ليتلز اريا. ده في الاطفال مين من ليتلز اريا؟ في الهايبرتنشن يا جاي من فوق يا جاي من ورا. في كتب بتكتب جاي من فوق اثمويد الارتريز، وفي كتب بتكتب جاي من ورا سفينو بلاطاي. يبقى جاي من فوق الميدل تربلت يبقى ده اثمويد الارتريز، يا اما جاي بص لي كده هنا توجد سفينو بلاطاي فورم. هنا اهو اللي خارج منها السفير وبراطين ارضي، اللي هيطلع منها انجيوفايبوما بعد كده في الميزوفيري، بس هنا اهو انجيوفايبوما. بس طبعا ان جنرال السفير وبراطين ارضي طلع من هنا، يعني دي السفير وبراطين فورمن. بقول لك في الدستور بارت اوف ذا نوز جاست تحت الميدل تربلنت، تحت الميدل تربلنت، يبقى ده السفير وبراطين ارضي. انت ليه عايز تحدد السورس اوف بليدنج السايد ليه؟ علشان اقفل انهي واحد بالظبط؟ شاطر، عشان ادخل اقفل انهي ارتري؟ لو السفينو بلاطاين هدخل اقفله الماكسيلاري، لو الاثمويدال ما ينفعش اقفل الاوثامك، هدخل اقفل الاثمويدال نفسه معايا، تمام؟ بفتح من الاوربت هنا وادخل على الاثمويدال ارتريز اقفلهم معايا خلاص. يبقى اذا ده السايد السايد، وقلت السايد ثلاثة ارياز، يا نيتلز اريا يا اباف ذا ميدل تربنت يا ورا تحت الميدل تربنت. سيفيريتي البليدنج ده يا عمر كان مايلد ولا سيفير؟ دكتور البليدنج ده وقف وانا قاعد في البيت بالاسعافات الاوليه وقف، يبقى غالبا كان مايلد. لا ده ودوني المستشفى وعملوا لي نقل دم، يبقى ده كان سيفير. لا يا دكتور ده انا جاني شوك وهبوط وما كنتش قادر اتحرك، يبقى ده كان سيفير، وهكذا معايا. بس اهم كلمه نقلوا له محاليل او دم، يبقى ده ايه؟ سيفير. وصلت الرؤيه؟ انا معترض على الكلمه بتاع احد الاساتذه العظام وهو استاذي طبعا في الكليه لما بيشرح الموضوع ده، اقول لك ايه؟ اللي بيستاسس ده يملى نص كوبايه ولا كوبايه؟ انا كوبايه الشاي بتاعتي قد كده والكوبايه بتاعتك قد كده، فانا معترض على الكلمه دي بصراحه. فهو اهم نقطه هو ترانسفير تو ذا هوسبيتال ولا لا، وبالذات لو اتعمل له ترانسفيوجن اوف بلاد او فلويدز معايا؟ طيب وطالما سيفير شوك، يبقى 4 اس الشوك ده من الاسسمنت. افرض هو جاي لك بشوك مش هتقيس له الضغط وي وي وي، انت فاهم؟ يعني ايه كلمه شوك؟ ما هو تعريف شوك في اللغه بلغه الطب؟ سيفير هايبوتنشن ده واحده كرايتيريا من الشوك على فكره، ده عليك في الشرع دي برضه الاعراض. يعني ايه شوك؟ فاكر فاكر لما بقول هي هاز شوك نرفس شوك، مين اللي كان بيقول كده؟ محمود عبد العزيز في فيلم العار، شاطر. هي هاز شوك، فاكر؟ طرلوب. طيب بس كان فيلم تاني. طيب قول بقى شوك يعني ربنا ما يكتبها عليك، وطبعا كلكم هيتعرضوا للموقف ده. توفى المريض نتيجه لهبوط حاد في الدوره الدمويه والقلب. كلمه هبوط حاد في الدوره الدمويه والقلب يعني شو؟ اكيوت سيركيولاتوري فيلير. اكيوت سيركيولاتوري فيلير لاك اوف تيشو بيرفيوجن، ما عادش في اوكسجينيشن للتيشو. اكيوت سيركيولاتوري فيلير معايا؟ السيركيوليشن وقعت، انت عارف لما الشبكه تقع وما تعرفش تتصل، شبكته وقعت، اكيوت سيركيولاتوري فيلير السيركيوليشن ما عادش قادر ينزل السيلز، ما عادش في اتصال، فالاكسجينيشن قل معاه. طيب يا دكتور عمرو انا قاعدك في الجامعه مش هتلعب في الفيسبوك. طيب يبقى مش البامبيور بتاع كل حاجه اي حاجه؟ لا ده لا مؤاخذه علشان بنهرب. ايوه لا مؤاخذه يعني ده هي بتتكتب في كل حاجه فعلا، بس علشان ما نعرفش السبب، فعلشان كده بقول لك هتكتبها هتكتبها وانت امتياز وانت نايب وانت وفي مستشفى نجح حمادي، هتكتب توفى المريض نتيجه لهبوط حاد في الدوره الدمويه والقلب، والطبيب الشرعي يضرب لك تعظيم سلام، ايه الدكتور الشاطر ده؟ انت فاهم؟ هي اسطمبه. بص بقى بقول لك الشوك ديتكتد بايه؟ ست حاجات. الديزيز ده عليك اصلا في الشرعي، ست حاجات تشخص بيهم الشوك. اهم نقطه مريم قالتها لكم هايبوتنشن. امال الشبكه وقعت ازاي؟ ما عادش فيه بريشر يوصل الدم، يبقى هايبوتنشن. ولما حصل له هايبوتنشن الهارت يعمل ايه؟ يزود الهارت ريت، تمام؟ تاكي كارديا اللي هوي جرافيت بالز. طب ولما حصل لك تيشو بيرفيوشن ما عادش في اوكسجين رايح للسيلز، اللنج تعمل ايه؟ تاكيبنيا رابيد شالو ريسبيريشن معايا؟ ما هو ده كومبنساتوري ميكانيزم، اللنج حاول تعوض والهارت حاول يعوض، مش كده؟ يبقى دول ثلاثه. قال لي قول لي هو مين اللي مسخنك؟ مين اللي مسخن جسمك؟ مش الدم؟ مش اللي سخن فيك الدم؟ ما عادش عندك دم، يبقى اذا تبرد وتعرق كريفلكس كولد كلامي سويت. شوف الكلمه دي لا تذكر الا في الشوك، كولد كلامي سويت يعني بارد لان ما عادش عنده دم، زائد كلامي سويت اللي هو مبلل، العرق بتاعه سائع، كانك يا دكتوره مونيكا في عز الصحراء تايهه وعطشانه من الحر، وقيس تفاجئي بقله في وسط الظل. عارفين القله؟ اللي مش عارف القله يبقى الزير، تحط ايدك على القله كده تلاقيها ساقعه مبللة ساقعة، هي دي الكورد كلام اسود، هو ده تعريف الكورد كلام اسود. تحط ايدك على العيان تلاقي مبلول من اللي عجله شك فيكوا يوم الثلاث. انتوا قلتوا لي جستيها وقتها ساقعة وعرقها ساقع وعرقانة كده، فاهم؟ هو ده الكورد كلام اسود. معايا الكورد كلام اسود؟ بس ما تنساش الكله دي يا دكتور عمر، تمام؟ ده كورد كلام اسود. الله، هي الكلى لسه واصلها فلويد، ده ما عادش فيه دم، الاوجوريا، وهو ده سبب ان الشوك ممكن تموت. هي الشوك بتموت ازاي؟ اكيوت رينال فيلير، لان الجلوميرولاي بتاع الكدني بيحصل لها كولابس، ما عادش فيه فلويد. وعلشان كده اللي بيضرب عن الشراب بيموت نتيجه لايه؟ عن الشراب مش الطعام. الشراب من رينال فيلير، ما عادش فيه فلويدز، مش كده؟ واخر حاجه ريستريسوس ويرتابيليتي، كاريفليكس، العيان ده وقع في الارض، تمام؟ مش قادر يتحرك والناس اتلمت حواليه وبتاع، ريفلكس وإريتابيليتي، خلاص؟ يبقى إذا دول ست حاجات يشخصوا الشوك، وطالما قلنا الشوك يبقى قلب آخر نقطة في الإبستاكسس، هنشرح مانجمنت الشوك بالمرة علشان نخلص منها، لكن ما تتشرحش هنا، آخر نقطة في الإبستاكسس. بعد ما موضوع الإبستاكسس خلص كده، مكتوب مانجمنت أوف شوك وجنبها واحد دراع مقطوعة ومعلق له الضغط. تمام؟ دكتوره ميار، مانجمنت اوف شوك، اولا احنا قلنا ايه الشوك؟ اكيوت سيركولاتري فيلير تؤدي الى لاك اوف تيشو برفيوجن، معايا مايكل؟ تمام، اسسمنت اوف شوك، وانت قاعد في المستشفى في الحوادث في الطوارئ جالك عيان شوك، هتعمل له ايه؟ اول حاجه ميجرمنت اوف بالس ريت والبلاد بريشر، ما هو ده علشان اعرف شوك ولا لا؟ لازم ايدي على البالس واقيس له الضغط، معايا؟ لقيته ويك رابيد بالس، تمام؟ ولقيته كمان هايبوتنسيف اقل من 90 60 يبقى ده شوك. اخد عينة دم فورا، تمام؟ يعني وانا بقيس له الضغط دكتور امتياز تاني بياخد عينة دم، ده الحكايه دي ايمرجنسي، انت فاهم؟ وبالتالي باخد عينة دم وابعتها للبلاد جروبنج للمعمل وفول بلاد كاونت اللي هو السي بي سي كومبليت بلاد كاونت كومبليت بلاد بيكشر علشان اشوف جاله انيميا ولا لا من النزيف اللي عنده، فاهم؟ وعم اركب له كانيولا علشان جين انترافينوس اكسس اللي هو اركب له كانيولا استعدادا لنقل فلويدز او دم، معايا؟ يبقى دول اي بي سي في الشوك. ده لازم يا جماعه اي حد يكون عارف الكلام ده، مش شرط دكتور، اي ممرضه لازم تكون فاهمه الكلام ده. لازم بلس بلاد بريشر، اخد عين الدم وابعتها اعرف البلاد جروب واعمل سي بي سي بلاد بيكشر، خلاص؟ وبعدين اركب له كانيولا علشان لو هنقل له دم جين انترافينوس اكسس. التريتمنت بقى، مريم لما وقعت سيبوها واقعه، كانوا زمان يوقفوها، لا سيبوها واقعه، ارفعوا رجليها وقوطوا راسها. ليه؟ علشان السريبرال سيركيوليشن يا محمد. انت خايف على ايه؟ انا خايف على ده، انا اللي يهمني ده. فاذا ارفع الرجلين يقوم الدم يروح للمخ كويس، معايا؟ يبقى اذا كومبليت بيد ريست مع الهيد لو داون او انيفيشن للفيت، وات ايفر وطيت دي عليت ده، هي ادي له سيديشن زي الدازيبان، تمام؟ على فكره انا فعلا بشوف الحكايه دي كل سنه وانا بشتغل ودان، كل سنه سيبوه ارفعوا له رجليه، معايا؟ بس السنه دي انا ما سمعتش، انا كل مره اسمع رزع على البلاط، انا مستغرب مش انت ورايا؟ مش عارف ليه ما سمعتش. انا قلت ليها ليه؟ تمام؟ ضيعت فرصه السنه دي عليا، والله كل سنه لازم اسمع الرزعه دي، كل سنه لازم، تمام؟ في سنتين من ضمن الحوادث ومنهم واد ابن استاذ، ومنهم واحد السنه اللي قبل اللي فاتت، واد ابن استاذ سنانه اتكسرت وهو واقع، واخد بالك؟ سنانه طارت طبعا، راح لدكتور السنان شغل، تمام؟ سيريتيفز زي الدايزيبام، ينفع اديهم مورفين؟ ينفع دكتوره مريم ياخد مورفين؟ ليه؟ المورفين بيعمل سبيرال سنتر ديبريشن، ما ينفعش، وهو عنده رابيد شالو ريسبيريشن، خلاص؟ يبقى تو افويد ريسبيرال سنتر ديبريشن، اديله اي في فلويدز بالذات الفريش بلاد اللي هو فقده، معايا؟ واخيرا وورمنج اوف ذا بيشنت، عنده كولد كلام سويت يبقى وورمنج اوف ذا بيشنت. الدكتور امتى تديك فريش بلاد وامتى تدي تديله فريش بلاد اكوردنج للهيموجلوبين ليفل. لو الهيموجلوبين ملتي عن 10 ابتدي فكر، وان كان 10 عادي، يعني عند المصريين 10 ده اوبتيمال، ده الست بيبقى هيموجلوبينها 8 وتقول لك ده انا زي الفل، فلو الهيموجلوبين واطي قوي تدي له فريش بلاد. اما لو الهيموجلوبين كويس ما تديلوش فريش بلاد، تعرضه ليه لانفكشن ايدز وهيباتايتس، يبقى تدي له فلويدز. معايا؟ طيب يبقى الشوك قلنا، علشان كده على فكره احنا هنيجي كمان شويه يقول لك ايه مانجمنت اوف سيفير استاكسس. لو قلت مانجمنت اوف سيفير استاكسس صح وفل الفله، وما قلتش مانجمنت اوف شوك السؤال ناقص. انت فاهم الكلام؟ لان اي سيفير استاكسس لازم يبقى معاه ايه؟ شوك. طيب نيجي بعد كده انفستيجيشن تو ديتكت ذا كوز، نرجع مكاننا. انفستيجيشن تو ديتكت ذا كوز. هعمله كواجريشن بروفايل. يعني ايه كواجريشن بروفايل؟ بريدنج تايم، كلوتنج تايم، بروثروم تايم، اند كونسنتريشن، بارشال ثرومبوبلاست تايم. الله، مش ده اللي خدناه في البلاد فيسيولوجي؟ يبقى ده كواجريشن بروفايل. اعمل له كومبليت بلاد كاونت او كومبليت بلاد بيكشر، اللي هي صوره دم كامله معايا. اشوف الهيموجلوبين والدبليو بي سيز والبليتلتس وهكذا. اعمل له سي تي عنوس او ساينسز لو انا شاكك في تيومر وهو شايف النزيف معايا. اخد له بايوبسي من التيومر ده الا اذا كان انجيوفايبوما، من انا اخد بايوبسي ده باسكولار تمام. لكن لو لقيت تيومر اخد بايوبسي، هعمل سي تي علشان ديتكت التيومر. لو لقيت تيومر اخد بايوبسي. فاكر فاكر فاكر فاكر الان بي بتاع امبارح؟ اي اولد مين ويز يونيلاترال اوبستاسيس شود بي كونسيدرد تيومر الا اذا كان هايبرتنسيف، لان الهايبرتنشن انت كومن كوز اوف استاكس ان اولد ايج. فاكر الان بي بقى احنا بردان؟ طيب خدنا المانجمنت اوف شوك، نيجي بقى للسي كنترول اوف بليدنج. كنترول اوف بليدنج محمد، كنترول اوف بليدنج هو البليدنج ده كان مايلد ولا كان سيفير؟ على فكره احنا هنبتدي الاستاكس اللي بجد دلوقتي، هي دي بدايه الاستاكس اللي بجد. هو الاستاكس ده كان مايلد لمانجمنت معينه ولا كان سيفير لمانجمنت ثانيه؟ كان مايلد يا دكتور، اكويلو احرق له البلاد فيس اللي بتنزل كوترايزيشن، تقوم تبقى فايبرس تيشو لما يتحرق معاه ما عادش فيها دم، ما عادش كاليبر، ما عادش فيه دايمتر اصلا للبلاد الماسوره كولابس بالكوتري، يبقى كوترايزيشن. الكوترايزيشن فشل، يبقى نيزل باكنج، احشيله مناخيره بفتيل شاش يكبس على البلاد فيسل. افرض كويت والكي ما وقفش الدم، ما عرفتش اعمل فايبروس للتيشو، ما عرفتش احرق التيشو معايا، يبقى اذا نيزل باكنج. باكنج يعني حشو فتيل انف. كوترايزيشن، الكوترايزيشن ده كويت يا محمد تمام، مين كوالك؟ حد من عندنا؟ نعم. طيب بص، الكوترايزيشن دان افتر سيسيشن اوف بليدنج، ما ينفعش وهو داخل لي بدم فريش، لازم اوقف الدم وبعد كده اكوي. ليه؟ الماده الكاويه هتدوب في الدم، لازم الدم يبقى واقف. طب وتعرف منين نقطه البليدنج اللي هتكويها؟ بتبقى باينه حمراء ومنفخه. يعني ما ينفعش واحد جاي لي مناخيره مليانه دم واكوي وانا شايف تكوي معايا؟ لازم اكوي نقطه واحده لوكالايز. يا جماعه ما ينفعش ادخل بالماده الكاويه احرق له منطقه كبيره، ده حرق. لازم تبقى ماده الطح، بص بقى كلمه الطح حته صغيره كاني بنشن، يبقى لازم الدم يبقى واقف علشان انشن تمام. يبقى دان افتر سيشن اوف بليدنج والبليدنج بوينت سين سين، فهمت الكلام؟ والا هتعمل زي الطفل اللي جالي من كفر الشيخ مره، مناخيره كلها محروقه، دكتور ان تي حب يوقف له الدم، حب يخدمه، كواله من غير ما يشوف، مناخيره جايه متاكله متاكله متاكله، ده حرق كيف. طيب لو انتيريور اوبستاكسس هاكله بايه؟ هاكله بكيميكال كوتر اللي انت شفته مع النواب في القصر العيني في العاده الخارجيه تمام. كيميكال كوتر، الكيميكال كوتر اللي هو ايه بقى؟ في كوش كده النايب حاطه جنبه مليان، شفتوه يا اولاد ولا لا؟ مليان كريستالات سودا، كروميك اسيد كريستال، كروميك اسيد كريستال تمام. بيجيب بروب حته حديد عليها قطنه ويروح بلل القطنه كده ويروح حاطط يصطاد واحده كريستاليه ويروح قاطعها هنا تمام. فهمت؟ لازم دي. اه والله النايب الخايف تلاقيه عمال يصطاد مش عارف. يا حبيبي لازم تبقى مبلوله القطنه، فاهم الكلام؟ وتروح لطعها على تلاقي حته بتطشطش وبتبيض. ده اللي هو الكيميكال كوتري اللي موجود عندنا، كروميك اسيد كريستال. كروميك اسيد ده رخيص وحاجه لذيذه في السعوديه في السعوديه بقى بيعملوا ايه بيكو بايه؟ انت كنت هناك؟ بيكو بايه بقى؟ عيدان زي عيدان الكبريت كده طويله العود بريال. اسمها ايه دي؟ سيلفر نايتريت. سيلفر نايتريت في علبه كده زي عيدان الكبريت طويله، بروح جايبها لك وروح لقطه. طبعا في السعوديه ما يعرفش يصطادوا. فاهم؟ احنا علشان الكروميك اسيد كريستال رخيص بنعملها كروميك اسيد كريستال. ده كيميكال كوتري يتعمل ايه؟ من غير بنج اصلا. جنرال انتيزي ايه ولوكال انتيزي ايه؟ انت ما بتحسش بحاجه، انت بتحس بحاجه واحده بس، انك عايز تعطس. العيان اول ما تلمس له مناخير والدنيا تشعوط جوه تلاقيه عطس. قطع لك هدومك. قطع لك هدومك. ده كوتري. البلط بتاعك اتخرم. وعلشان كده لما كنت احب اعمل مقلب في استاذ وانا نايم اقول له ما بعرفش شكوي. ما بعرفش شكوي ويبقى لسه جايب البدله وبتاع ما انت حمار وما انت ما انت بيك فاهم؟ يروح متخرج واخد بالك بس. فلازم وانت بتكوي تبقى واخد بالك يعني لما يجي يعطس تبقى ماسك راسه. الكترو كوتري ده بقى كهرباء يا اولاد اللي هو ده الترم بتاع العمليات. ده مسدس كهرباء كده بيتحط في الكهرباء فيشه وبدخل على العيان بحرق له الحته. لازم اناتيزيا، ده موجع جدا. تمام؟ لوكال اناتيزيا الادلت، جنرال اناتيزيا الشيلدرن. ده لازم. عمري ما عملتها لعيان صحي ابدا في حياتي، استحاله اتجرأ واعملها لعيان صحي ابدا. لوكال اناتيزيا. ليزر كان بيضربوا علشان اكو جليت البلاد فيسل، ممكن ليزر؟ ممكن ليزر. شعاع ليزر، انت عارف يعني ايه ليزر الاول؟ ليزر ده عباره عن شعاع بيحرق. يعني مثلا انا هفهمك الميكانيزم اوف ليزر. اينشتاين لما اخترع الليزر، اينشتاين ده كان بيلعب بالنور، بيلعب بالكهرباء، فكان عمال يخترع في الكهرباء، فاكتشف ان في لايت بيم بتبقى بارل تو اتش اذر تدي قوه. يعني مثلا انا عايز احرق الواد مايكل ده. مثلا انا معايا جهاز الليزر، جهاز الليزر بيطلع شعاع نور كهرباء يا مرئي يا غير مرئي، ممكن تبقى متشاف في شعاعه وممكن لا. الشعاع ده يخترق مشيره ويخترق محمد ويتجمع عند مايكل يحرق مايكل وما يعملش حاجه للي اخترقه. وصلت؟ ده سلاح يا جماعه. فانا بسلط بحيث ان الفوكس تتجمع عند الحته دي تروح مطشطشه. هو ده الليزر، كانه مشرط بس بيحرق معايا. لما باجي اعمل له عمليه بسلطه على الجلد. ايه؟ لا لا لا لا لا لا لا طبعا مختلف تماما. يبقى الليزر ده بكوجريت بيه بلاد فيسل. البستيريور ايبستاسيس بقى لو دم جاي من ورا، ده الدم اللي جاي من قدام سهل قوي اهو. الدم اللي جاي من ورا من هنا اعمل له ايه؟ لازم ادخل بالمنظار بتاعي وانشن على الحته اللي بتنزف. بالبايبولار دايثيرمي وممكن الليزر على فكره. بالبايبولار دايثيرمي فرحنا. عارف البايبولار دايثيرمي اللي هو بتاع الجراحه ده متبنج بين كل بقى اللي هو اللي انت شفتنا بنعمل بيه العمليات معايا؟ وتشم ريحه كباب بقى ويطشطش ودخان. الحكيمه الشاطره تلاقيها ماسكه لك الشفاط وعماله تشفط الدخان، اما الحكيمه الخايبه بتسيب الجراح عمال يشم ريحه الكباب والقرف معاه. طيب اندوسكوبيك الكتروكوترايزيشن يوزنج بايبولار دكتور ما عرفتش اكوي ليه؟ يا اما جاي لي بفريش بليدنج ده بيتعمل افتر سيسيشن تمام؟ يا اما البليدنج بوينت نوت سين. يبقى في الحاله دي نزل باكي. هو انت في الحشو بتعمل ايه؟ انت عمال تحشيشاش تحشي وات ايفر البليد جاي من قدام من ورا قاعد انت المناخير كلها اتدفست فاهم؟ فالبلاد فيسل اتقفلت اتكتمت معايا. هو ده نزل باكي. ده لو ما عرفتش اكل. ده كان المايلد ايبستاكسس. نيجي للسيفير ايبستاكسس بقى. بص الكلام اللذيذ، بص الكلام اللذيذ البدايه بقول لك ايه؟ باراجراف حلو قوي. كنترول اوف بليدنج اند مانجمنت اوف شوك شود بي كاريد اوت شود بي بيرفورمد سيمالتينيسلي. يعني لازم يتعمل في نفس الوقت. يعني من الاخر يا فرحه قلبي وانت نايم قد الدنيا بتاع اي تي قاعد في الطوارئ، جالك عيان بينزف، سعادتك قعدت تحشيله توقف له الدم، الدم واقف اتفرح ما وقفش يا دكتور ده مات. ده مات. علشانك سعادتك وانت بتوقف الدم لازم حد يكون بيعلق محاليل او دم، انت فاهم؟ ده هو مات من الشوك، انت فاهمين الكلام؟ يبقى السيفير ايبستاكسس ما توقفش الدم بس وتمانج الشوك ان ذا سيم تايم. وصلت المعلومه؟ وياما حصلت مع ناس كده، يبقى فرحان قوي ان وقف الدم. لا، يبقى اذا ده يا جماعه كنترول اوف بليدنج ومانجمنت اوف شوك لازم هنا المانجمنت اوف شوب تتكتب. لو جالك السؤال ده لازم هتكتب لي الكلينيكال برزنتيشن بتاع الشوك والمانجمنت بتاع الشوك. هتبتدي بايه في السيفير بليدنج؟ ينفع كويلو؟ هو لو كان اصلا وقف ما كناش سميناه سيفير. فالكتري ده بيتعمل لما الدم يقف، انت فاهم؟ وبالتالي ما ينفعلوش كوترايزيشن. يبقى ده هتبتدي بايه؟ ليزر باكينج. اللي انا لو فشلت في المايه اللي عملته ليزر باكينج. وات ايفر السورس جاي منين؟ من ورا، من فوق، من تحت، انا بحشي وبقفل. النيزل باكينج ده ممكن احشي من الامام انتيرو نيزل باك، وممكن احشي من الخلف املا نيزوفاريك سقف الكوينا، تمام؟ بستيرو نيزل باك. ممكن جراحه سيرجري لو الباكينج فشل. بيكته ومع ذلك الباك بيكشع دم من حواليه. اروح شايل الباك بتاعي واروح فاتح قافل المكسلري ارتري، قافل اسمه ده الارتري، ما هي دي جراحه. طب وايه الطريقه الريسنت الشيك بقى؟ امبولايزيشن. بس ده لو متوفر عندك. امبولايزيشن بعمل له انجيوجرافي واشوف البلين فيزل، ودكتور الاشعه يروح ضربه طلقه فاكر امبولاس زي الجلوماس، فاكر الكلمه دي؟ فيقفل البلاد فيزل. ده طريقه شيك ولذيذه. ناخد واحده واحده. طبعا توقفه. ده طريقه لذيذه جدا يعني. انتيرو بس لو متوفره ولو عندك دكتور اشعه دلوقتي الساعه 3 الفجر، انت فاهم؟ ايه دي؟ لا لا لا لا، هي ممكن تعمل امبوليزم في اي حته لو اتضربت عليها، بس هي وانس خلاص عملت فيروس للتشو خلاص، تمام؟ كان زمان الكلام ده. انتيرو نيزل باك او انتيرو نيزل باكينج، بحشي الانف من الامام. ولاد مش كلكم دخلتوا واتفرجتوا على عمليات مناخير؟ مش كده؟ شفتوا العمليه للاخر واحنا بنعمل باك ولا لا؟ احنا بنعمل باك بطريقه شيك اللي هو الان بي المكتوبه الالكترونيك ميثود، لكن الباك الكلاسيكيه ما زالت معموله في كل المستشفيات. بس احنا يمكن علشان اصل عيني غني وفلوسه كتير جايبين ميروسين. الكلام ده بجد. الميروسين ده غالي، تمام؟ الميروسين ده غالي. فطبعا لو رحت مستشفى بولاء ولا مستشفى امبابه ما فيش حاجه اسمها ميروسين. انت بتعمل ده، بتجيب حته شاشه قد كده اهو. حتى لو حد منكم من قرايبكم عمل عمليه انف قبل كده يقول لك ده كان حاطط لي كتير قد كده اهو، معايا حته شاش قد كده، رباط شاش، ريبون بوز، ريبون بوز، رباط شاش، يحط عليه فازلين علشان هو داخل ما يعورش، ويحط عليه انتبيوتيك اوينتمنت. يبقى فازلين علشان يبقى اليوبريكانت بيتزحلق، وانتبيوتيك اوينتمنت علشان ما يعملش انفكشن. واحشيه من تحت لفوق، من تحت لفوق كده. ده رباط الشاش يا شطار، اعتبر ده رباط الشاش، تمام؟ بحطه من الفلور وبعدين الحته اللي فوق ابوردز ابوردز ابوردز ابوردز علشان لما اجي اشيله اشيل يتشال بسهوله، العين ما يتعورش، يبقى ما فيهوش اي كلام، وعلشان ريجولار علشان اضمن ان كل النيزل كانت اتملت، مش دفست هنا وسبت هنا وكلام من ده، معايا؟ يبقى اذا بدفسه ريجولار من الفلور ابوردز. يتساب قد ايه يا دكتور؟ على فكره عليك الكلام ده ان ديتيلز، مش دي مش تكنيك، عليك ان ديتيلز في موضوع الاستاكسس. الباك ده يتساب من يوم ليومين، من 24 ل 48 ساعه، بعد 48 ساعه تشيله. طبعا اثناء ما بتحدد الباك يا دكتور محمود انت بتدي العيان دايسينون وحاجات توقف الدم. الترنتيف ميثود بقى ايه؟ الطريقه الشيك يا عبد الرحمن الجديده. مش عارف مش هنا. ميروسيل هتشوفوها في العمليات كلكم لو دخلتوا، حته بيضه عريضه قد كده في مقاس للاطفال ومقاس للكبار، معايا؟ الحته دي عباره عن حاجه زي الاسفنج بس كومبريست، فوم كومبريست زي الكرتون المضغوط، ادخلها جوه النوز هنا وجوه النوز هنا، واروح رششها ميه هنا وميه هنا، تروح نفشه. فهمت الكلام؟ طريقه لذيذه وطلع منها خيط. بعد 48 ساعه بشد ده، فهمتوا الكلام؟ دي اسمها ايه؟ ميروسيل. ده في طريقه احدث كمان، بس بكام؟ طب 400 جنيه الواحده. يعني مين ال ايه؟ لا لا الميروسيل، لا الميروسيل بحوالي 30 جنيه الواحده تقريبا. دكتور انا 60. لا ما هو 60 الاثنين؟ تقريبا يعني، بس على فكره انواع، يعني في نوع غالي نوع رخيص وهكذا. طب لا في حاجة تانية أنا ما بستخدمهاش بصراحة. آخر مستشفى كنت فيها لقيتهم معلنين أفضل. خلي بالك يا جراح لو استخدمت كذا هيتخصم العرض 400 جنيه العين جاية عليا فما بستخدمهاش. حاجة جديدة كده معايا ده الالترناتيف ميثود يبقى كومبريست فوم فيروسيل انتروديوسد انتو ذا نوز ده هيدروسكوبيك بيشفط المية وبيكسباند تمام ابسوربشن فلويد كوزين كومبريشن خلاص كده دكتورة مريم فهمت حاجة يا مريم؟ ها؟ طيب دكتور بس هي مش ماشي فيروسيل ده الايه؟ مش ماشي العملية دي لا ازاي؟ كل العمليات بتاعتنا بنستخدمها لها فيروسيل اخر عملية بس صرف عليها احط له فيروسيل فحطيت له حاجة اسمها سنفرتون صغيرة لان ما كانش فيه دم كتير احنا عملنا اخر عايزة ميدل ميتر انتروستومي حاجة لوكالايز فحط له فيروسيل ليه؟ لكن اللي قبل كده لا حطينا فيروسيل بتاع الفانجر ساينوسايتس الستوري نزل باك بقى دكتور الانتوري نزل باك فهمتها لي بحش من قدام البستوري باك بقى احش من ورا في نيزوفاريكس طب امتى تلجا للبستوري نزل باك لو الانتوري باك فشل يعني بينكتوا من قدام ولقيت العيال عمال يخرخر من ورا فاهمين من على بقه ويتف دم يبقى انا كده فشلت اروح شايل الانتوري باك واروح حاطط ورا بستوري باك ممنوع تحط بستوري باك من غير ما تحط انتيريور يعني انا بعد ما بيجوا بستيريور اروح حاشي كمان انتيريور علشان اكبس من ورا ومن قدام الانتيريور باك ممكن يتحط لوحديه اما البستيريور باك لازم يبقى معاه ايه انتيريور اصل انت لو فكرت فيها انا قفلت الكويله من ورا يبقى لازم اقفل كمان من قدام معايا خلاص اهو بص احشي من ورا واحط كمان باك من قدام املى كل دي طيب يبقى بص هعملها امتى انتبه يا محمد Done if the anterior backing fails. ده نمبر 1 او لو البليدنج كان جاي من ورا لو البليدنج كان جاي من ورا مصدر ورا يبقى من البدايه اعمل بستيرو باك يعني واحد عامل له ادرينيكتوم انتوا عارفين الادرينال فين ده هتعالجه بايه بقى عنده ادرينيكتوم وبينزف يعني بعد عمليه ادرينيكتوم نزف مني جامد اعالجه بايه بستيرو باك على طول لان البليدنج جاي من ورا انت فاهم اسفينو بلاطاين مفرقع وعمال ينزف بستيرو باك على طول معايا ومعاها انتيريور كلمه بستروبات لازم يكون معاها انتيريور تمام الستبس بقى ودي عليك الديتيلز اولا دي هتتعمل اندر جنرال اناتيزيا ليه يا دكتور على فكره الانتروباك دي ممكن اعملها من غير اناتيزيا اصلا الانتروباك فاهم انا هرزع العين بالقلم وهحطها ولا الهواء معايا مريم ده لو مش قابل اما البستروباك ازاي هتفتح له بقه وتحط صباعك ورا وتحشي ما هيقرم صباعك انت بتحطه بنج علشان صباعك انت فاهم وبالتالي لازم جنرال اناتيزيا يبقى ده جنرال اناتيزيا ده لازم اجباري انا عايزك تركز معايا للاسف نسيت اجيب لكم باك بوستيريور ولاد ركزوا معايا بص كده النوزه هي يا جماعه تعتبر النوزه هنا اعتبر النوزه اهي دي فتحه ودي فتحه وهنا الماوس فهمتوا جايه ازاي هحط رابر كاتيتر من هنا اهو ورابر كاتيتر من هنا اهو طب لما احطها من هنا وادخلها اطلعها من البوق اطلعها من البوق وصلت بقت الرابر كاتيتر واحده داخله من اليمين وطلعتها من ناحيه اليمين من البوق واحده داخله من الشمال وطلعتها من ناحيه الشمال من البوق بقى عندي تو اندز للكاتيتر نيزل اند وورال اند معايا طيب اروح جاي بيس اوف بوس حوالي نص بوصه طولها نص طولها وعرضها مش مهم اصل الطفل غير كبير غير الست غير الراجل حته شاشه ملفوفه على نفسها رباط شاش تمام واروح رباط الشاشه اهو خلي بالك ركز معايا رباط الشاشه اهو بس اكبر من كده طبعا طلع منه خيطين الخيط ده الخيط ده اربطه هنا والخيط ده اربطه هنا معايا وخيط ثالث طلع من هنا لما شد القسطرتين دول رباط الشاشه ده يروح فين؟ على النيزوفاريكس وضحت الرايه؟ طب استنى نرسمها بطريقه ثانيه نرسمها بطريقه تانيه هرسمها يونيلاترال المره دي معايا بص بقى ماشي كلام. بسم الله الرحمن الرحيم. بص بقى دخلت القسطرة من هنا وطلعت حتة منها من هنا وصلت ماشي. وبعدين البيشوف جوز اهي دي البيشوف جوز طلع منها خيط اهو. هو طبعا هيبقوا خيطين خيطين يمين وخيط شمال. ايه رايك لو انا شديت القسطرة من هنا ده هيروح فين؟ جوه. والخيط ده هيطلع منين؟ من النوز. يبقى في خيط يمين وخيط شمال. فاهمين الكلام؟ اروح رابطهم في بعض. بس من فضلك حط اي حاجه على الكولويلا عشان ما يتعورش من الخيط بلاستيك او حاجه معايا. اربطهم في بعض. والخيط الثالث طلع من البوق. الخيط اللي هو هنا ده هيطلع من البوق الزق عليه بلاستر هنا. بعد 48 ساعه اقص ده واشد ده. طلعت. وصلت ولا لا؟ فهمتوها؟ انا هسيبكم تقروها. على فكره القصه دي عملتها يوم 29 السبت بعد جمعه الغضب. كلموني في التليفون وما كانش في تليفونات. كلم لا لا ما كانش في تليفونات لغايه الساعه 2 الظهر. لغايه الساعه 2 الظهر ما كانش في تليفونات. ما كانش في تليفونات. ده حصل مشكله وقعدت اطلب دكتور التخدير كان في تليفونات ارضي فقط. ما كانش في موبايل. يوم 29 يا محمد السبت يوم لا انساه في حياتي. شوف واحد كان عمال يجري ويضرب عليه نار قبلها بيوم وعينيه كانت حمراء ومورمه واذ افاجئ بمكالمه تليفون على البيت من المستشفى عندنا عيان دلوقتي بينزف بعد عمليه ادرينالين. تمام؟ طبعا نكلم دكتور التخدير ولا الهوا ده كان شغال في شغل بره في مستشفى فمش موجود معايا. يعني كان يوم بائس جدا. جبنا دكتور تخدير اللي مش شغال معاه معرفش راحوا له بيته وبتاعه جابوه. كنا زي ما يكون موجودين في اوغندا بتاع اسمها مظبيق كده يعني احراش لا تليفونات ولا كهرباء ولا بتاع يعني. فاللي حصل عملت له الحركه دي على طول بدون تفكير لان ده احنا الله اعلم مصر هتفوق امتى انت فاهم. فعملت له الحركه دي وبعد يومين انا بصراحه مش عايز انزل من بيتي. فقلت له يجيني العياده. ما رضيتش اعملها له في المستشفى والمفروض مستشفى. اذ افاجئ بالاجرام بتاع الولد. تمام؟ ان الواد يا ريت قطع الخيطه دي. كان ممكن الباك ده ينزل عن نيزو فارنس على اللنج العين مات. ايه اللي خلاه يعيش الله اعلم؟ وما ينفعش يا دكتور تجيبوا عيادتك ده لازم تبرمجوا بيه كل في مستشفى. انا اتجرأت وعملتها ودخلت بالفورسبس المعوج. طبعا فتحت بق الواد انا مش عايز اقول لفظ يعني. فتحت بق الواد كده اهو واهله فضلوا ماسكينه معايا ورحت داخل بالجفت. اه والله كان ممكن يموت في ثانيه. ورحت شاددها انت فاهم طبعا الواد ساينوس وبتاع انت فاهم. والله يوم لا انساه لا انساه يوم السبت ده. بعدها بيومين راح جاي اللي هو الاثنين. فده باسلوب باك. ممكن نعمل باسلوب باك بعد اذنكم. على فكره استنى عليا بعد ما عملت باسلوب باك بيكت الجزء ده لازم اعمل معاه ايه؟ انتيرو باك. وصلت؟ بعد 48 ساعه اشيلهم. خلاص؟ اقروا لو سمحت. دكتور في اوترنيت ميثودز ايه؟ اه ماشي بس اقرا الاول. الدكتور انت في دي تعبانه قوي على فكره. يعني مش زي الاولانيه فاهم؟ يلا يا ماري ماري خلصتيها؟ بسم الله ما شاء الله. ايه؟ انا عارف انك نايم ونعسان. اه ما تقولش. ماشي يا عم. بس في باقي الناس النهارده في ناس غايبه كتير. خلاص يا محمد؟ خلصتوا يا جماعه؟ نبتدي نكمل. في اولترنتيف ميثود يا دكتور، انفلاتابل بالون او بوليس كاتيتر. لما تيجي نرسم البوليس كاتيتر دي هي ايه؟ ايه البوليس كاستر دي؟ بصوا بقى البوليس كاستر ده حاجه عامله كده تمام، وفيها بالونه هنا بتتنفخ زي الاندوتراكيال تيوب، زي الاندوتراكيال تيوب بالظبط. ايه رايك لو دخلنا البوليس كاستر ده كاستر بتاع يورين بتاع يوريترا، بندخلها هنا تمام، ندخلها في النوز وننفخ الجزء ده في قلب النيزوفارينكس، هيكمبرس طبعا تعبان قوي. بس هو في حاجه احيانا تفرقع، انت نافخها صلايه احيانا تفرقع وتجيب اسبيريشن ميموري، فاهم؟ لا الهواء مش هيكمبرس كويس، لا صعب، فاهمه؟ لا صعب جدا، انا ما بعملهاش وما بتجرأش اعملها خالص وعشانها مش افكتيف بصراحه، مش افكتيف خالص يعني. يبقى ده عباره عن البوليس كاتيتر او انفلاتابل بالون. بص بعد ما بحط الباك اللي هي الكلمه المكتوبه عندك بفيكس ايت باي ماي فينجر. بص بعد ما الباك وصل هنا شوف الراجل بيعمل ايه. عارف كلمه باللغه العربيه باللغه المصريه الفصحى بتفسها فاهم يعني؟ بعد ما تحطها اتفسها فيكس ايت علشان تدخل شحطه امباكتد، تقوم تقفل اي بليدنج فيسل. عايز تقول البالونه اللي هتنفخها لا صعب معايا؟ قريتوها وفهمتوها المسترو باك؟ تمام. اهي هي دي الانفلاتابل بالون. اهي ايوه الفول سكاتر هي دي. تمام؟ طبعا وانتوا امتياز بتقعدوا تتعلموا الكاتيترايزيشن والحاجات دي. جراحه بقى. الجراحه. الجراحه. الباكنج فشل يا دكتور، الانترو باك والبسترو باك فشل. والدم ما زال موجود، يبقى هلجا للجراحه. هو البليدنج كان جاي منين؟ كان جاي من سورسز ماكزيلاري اربط الماكزيلاري، ولا كان جاي من فوق اثمويدال اربط الاثمويدال. ليجيشن يعني يربط، معايا؟ فاذا ماكزيلاري ارتر ليجيشن. لو البليدنج كان جاي من السفينوبلاتايد تحت الميدل تيرمينت من ورا بسترو بارت، معايا؟ ازاي اوصل للماكزيلاري ارتر؟ مش المجزرة ارتري في التروب بلاتاي فصة؟ افتح صاب ليبيا، اخرج من الانترول بتاع المجزرة سايلس، وقع في المجزرة سايلس، اخرج من البسترول، تقع في التروب بلاتاي فصة، اربط. على فكرة دلوقتي ما عادش في رابط، بس انا ما استخدمتوش عمري، ما شفتوش، بقى في كليبنج، مسدس كده بتنشن، تروح طالب طلقة، فاستك يروح لافف على الارتري. زي الهيمورويد، زي البايلز، نفس الفكرة، معايا؟ يبقى ده اللي هو كليبنج للارتري، او ليجيشن وخلاص. طب ما يا دكتور مايكل انت تعب نفسك ليه؟ مش المكسيلر ارتري هو اللي بينزف؟ المكسيلر اللي ده برانش منين؟ الاكسترا كاروتيد؟ طب ما تربط الاكسترا كاروتيد في الرقبه. كل ستريبتر كاروتيد ولا حاجه. ولا حاجه خالص، واسهل في الرقبه، اسهل ما تكسر العظم. بس اللي بقيت في حاجه ان لما بتربطه هنا في كروس انستموزيس. ما هو لو ربطت واحد الرقبه ما بتموتش، ودي مشكله ان في كروس انستموزيس فالبليدنج بيفضل. فليس افكتيف. وصلت الرؤيه؟ يا ولاد انت لو ربطت الانترنال كاروتيد ده اللي مشكله، لان 70% من البشر بيتغذى يونيلاترال يونيلاترال، معايا؟ فده مشكله. اما الاكسترا كاروتيد لا، في بروسس مش ولا حاجه. ايه؟ ما انا البرين كان ممكن ياخد من ناحيتين، لا مش كده، معايا؟ يبقى ده اكسترا كاروتيد ارتر لايجيشن از ليس افكتيف. دكتوره مريم بقى الاثمويدال ارتر لايجيشن سهله قوي. هو الاثمويدز الاثمويد ارتريز دول برانشات منين؟ اوفتالميك. ده ما الاوفتالميك هنا، فلو فتحت هنا ميديال للاوربيتال وول وبعدت الاوربيتال بريوستيا، افتكر الاناتومي معايا، هتلاقي اثنين فورامينا في الميديال اوربيتال وول في اللامينا بابريشيا. انترو اثمويد الفورامين بستر اثمويد الفورامين. لو انت فاكر الاناتومي انترو اثمويد الفورامين يطلع منها الانترو اثمويد الارتر اوربت بستر اثمويد الفورامين بعديه ب 6 مللي ب 6 مللي اوربت البستيرو اثمويد الارتري وخلاص عن طريق الاوربيتال بريوستيوم. الطريقه الشيك بقى امبولايزيشن. هعمله انجيوجرافي، الصوره دي خدناها قبل كده انجيوجرافي. لايه؟ اترسم لي تيومر اهو، تيومر اهو ودم طالع منه بليدنج، اروح مدخل القسطره لعند التيومر او لعند مصدر البليدنج حتى لو مش تيومر، وضربه طلقه، الطلقه دي تروح عامله لي امبولايزيشن توقف الدم. فهمتوا الكلام؟ يبقى انجيوجرافي اند امبولايزيشن. انا بالتالي وريتكم الانجيوجرافي قبل كده مش كده؟ ما وريتها لكمش؟ ايوه في الستير نزل بتاعت من ثلاث خطوه بيقول pull thread from the nose. بشد الترينكس الخيط من النوز وبربطهم في بعض علشان الباك تبقى محشوره ورا. في فتله موجوده، لو في فتله من هنا وفتله من هنا ومربوطين في بعض، طب لو ما ربطتهمش في بعض ممكن تقع على الايروي، فاهم؟ يعني بربطهم بدل ما تقع على الباند. نعم بربطهم بس بحط بلاستيكه ما بينهم عشان كل ما بقى يتعورش. بصوا يا ولاد الانجيوجرافي خليكم مركزين كده، خليكم مركزين في الصوره دي. ولا الهواء لا اتحرك فيها ولا اتحرك خالص. ايه؟ مش شغال مش شغال مش يا جماعه مش شغال مش مشكله. بص خليك مركز خليك مركز البتاع على اهي. ثانيه واحده ثانيه واحده خدت بالك؟ هو ده الانجيوغرافي على فكره، ده المجزله دي معايا شكله عامل كده، وهيبقى هنا الاسفينو بلاطاين وهنا مش عارف الجريتر بلاطاين، لقيت في دم نازل من هنا واروح مدخل القسطره، ده الصبغه اللي بسموها في الاول انجيوغرافي، واروح مدخل القسطره وعامل امبولايزيشن. ايه؟ ايه المنظر الاولاني؟ يعني ايه؟ لا لسه ما حققش المنظر الاولاني، لسه ما حققش الثوره، فاهم؟ اللي هو ده مش كده؟ لسه ما حققش، هيحقن بعد شويه او الثوره لسه ما وصلتش يعني. لما الثوره وصلت صغرت للفيسلز. في حاجه اسمها سبتراكشن، بيلغي كل الانسجه ويبين الفيسلز بس، فاهم؟ علم يا دكتور فوق علم. بردانه يا مايا مش ممكن، ده 22 يا اولاد. ده محمد البردان ده في عين النهارده 24 كويس؟ ايه؟ انت بردان بعد اللي حصل لك لانك اتعريت. الله يكسفه. هو ده الشغل المحترم. تفتح ملف مين يا عم؟ هروح يا عم دور صيع. دور صيع اصلا. تفتح ملف مين؟ نكمل؟ التي اخر محطه هي التي تريتمنت اوف ذا كوز. احنا طبعا عملنا انفستيجيشن وشفنا كوجيليشن فاكتورز وهكذا، تمام؟ فتريتمنت اوف ذا كوز اف ايدنتيفايد، انت ممكن ما توصلش للكوز اصلا. اف ديتكتد، تمام؟ انت ممكن في الاخر ما توصلش الكوز للاستاتيك. ايه؟ ممكن يبقى ايديوماتيك وممكن ما توصلش للسبب، فاهم؟ لو ديفيتد سيبتوم اعمل له اسمار او سيبتوم باست. لو تيومر سيرجيكال ريموفال. لو هايبرتنشن انتي هايبرتنسف دراجز بقى عنده دكتور البطنه. وبعدين لو عنده ليفر ديزيز وكواجيليشن فاكتور وهكذا اديله مانجمنت بلاد ديزيز زي الكواجيليشن فاكتور وفيتامين كي. فيتامين كي سبورت مهم قوي. على فكره الوقت كان عنده اتشوفايبوما. الواد ده تيومر بس البلاد اتجلط فسواد معايا خلاص. انجو فيبوما الواد ده كان عنده، افتكر الكلمه دي، الواد ده كان عنده 18 19 سنه، ده شكله يجيب 18 19 ابدا، ده يجيب 13 14. وهو دي مشكله الانجو فيبوما، ان تبين لك الشكل اقل من السن. هناخدها بعد كده، تمام؟ 12 ما تزعلش يا محمد 12 هو شايف اكبر. لا لا لا يا عم اسمع كلامي وخلاص. نيجي للهيدريك. الصداع، الصداع ده مشكله كبيره قوي. مفيش حد ما بيصدعش الايجنت استحاله تمام في العالم ايه في العالم كله طبعا انت يا مايكل عمرك ما جالك صداع ايه لا ما تقلقش وعلى فكره يا اولاد بيجي للستات اكتر ليه لان البين الجنرال اكتر للستات معايا لا عمر خلينا ناكل الصداع بسرعه بقى بص بقى it may be السبب intracranial او extracranial طبعا intracranial ده خطر زي برين ابسس من الجويتس برين تيومر وهكذا روماتيك انفلاماتوري وهكذا فاهم اما extracranial هو ده ما هو الان تي انا ما يهمنيش الانتراكرينيال ان جنرال يا جماعه ايه البين سيستم ستراكشر انتراكرينيال الديورا اللي هو بتاع الفيس اوف ذا سكال البلاد فيسلز سيريبرال ارتريز لما تبقى ديستنتد السيريبرال فينز اللي هي الديورا فينا ساينسز تمام يبقى ارتري وفين ونيرف الانتراكرينيال بارتس اوف كرينيال نيرفز قبل ما تخرج من البرومينال ترايجيمينال الفيجاس انت فاهم الجلوس فارينجيال اللي هو النيرفز اللي فيها سنسوري معايا يبقى قلنا اربع حاجات الاستراكشر السيستم انتراكرينيالي الديورا اوف ذا سكال بيس نيرف ارتري فين نيرف اللي هي كرينيال نيرفز اللي فيها سنسيشن اوردينري سنسيشن سيريبرال ارتريز وديورال فينوس ساينسز ماشي النيرفز دكتور هتبقى خير لو بالظبط ولو تيومر داس عليهم هيعمل بين هيدك فاهم ولو الانتراكرينيال تنشن زاد وداس عليهم هيدك الاكسترا كرينيال كوزز نظرا لان انا بتاع اي ان تي لازم ابتدي بالاير بالاي ان تي كوزز ونظرا لان احنا في النوز يبقى لازم ابتدي بالنيزل كوزز راينوجينيك هيدك يعني نيزل راينوجينيك ديو تو نوز خدناه وهنعمله تاني ممكن اورال اير خدناه وهنعمله تاني ممكن اوكيولار ما هو علشان في سنه رابعه يبقى بعد الاي ان تي ايه رمد اوكيولار وعلشان اقرب برانش في الطب هو الاسنان الاسنان يا محمد يبقى دنتال ومفيش دنتال من غير تمبرومانديولار جوينت عندك فكره ان الكومنست كورس اوفيشال بين دنتال كيرس في حد في الدنيا ما عندوش تسوس في اسنانه وهو ده اكل عيش السنان امال الناس بتخصص اسنان ليه؟ الاي ان تي بتخصصه ان تي عشان لوز والاسنان بتخصصه اسنان علشان الدنتال كيرس لان كل البشر عندهم دنتال كيرس معايا؟ تمام يبقى الدنتال كيرس ذا كومنست كوز اوفيشال بين اند هيدك وجع في وش وصداع سيرفايكال تمام الرقبه تسمع صداع في المنطقه دي نيورالجياز يقول لك ده عنده العصب الخامس ده عنده العصب التاسع فاهم الكلام؟ جنان العصب انا بسميها كده جنان العصب العصب الخامس عمال يطلع كهرباء وجع لوشه العصب التاسع عمال يطلع كهرباء وجع له الفارنكس فاسكولار الميجرين مرض الاذكياء طبعا ما يجيلكمش انا اسف مرض الاذكياء مرض الانتليكشوال وركرز ما يجيش لفلاح بيرزع في الحمل يجي لمهندس كمبيوتر يجي لطبيب ذكي يجي لواحد كرييتيف معايا؟ يقعد على شفايفه ده المجرين جنرال كوزس بقى نخلص من الجنرال كوزس هتقال في الاخر نخلص منها بعد اذنكم فاكرين يا اولاد لما قلت لكم اكيوت ايتس فيفر وهيدك وبريس وانوركسيا ليه عشان توكسيميا مش كده يبقى سيستميك انفكشن اند توكسيميا تعمل هيدك فيفر هيدك بريس اند انوركسيا كونستيبيشن هو ليه كونستيبيشن يعمل هيدك توكسين كانوا زمان فاكرين ريفلكس من الكولون لا ده ابسوربشن اوف توكسين الهايبرتنشن ديستنشن للسيريبرال ارتريز يعمل هيدك خلاص نيجي بعد كده بقى نيزل او راينوجينيك كوزس وصلنا على فكره الحته دي في مخ البروف في دماغه السؤال ده في دماغه السؤال ده في دماغه معايا بيقولوا كذا مره في كذا قاعده رايلوجينيك كوزس اوف هيدك بنقول يا اما انفكشن زي الساينوسايتس يا اما كانسر لو عايز تزود تروما فراكشر بوز يعمل بينه ويسمع في الهيد تمام يا انفلاماتوري يا نيوبلاستيك يا تروماتيك انفكشن اكيوت وكرونيك ساينوسايتس مين الشطوره فيكم اللي يسمع لي الثلاث سطور اللي كانوا في الفيشن بين اندينيك وساينوسايتس ثلاث سطور السايت بتاعه هو الافكتد ساينس مور سيفير ان ذا مورنينج بيزيد بي كافينج وسيرين وليد فورورد سو قلناهم ثلاثه بس يعني احنا بنعيد الكلام هو ده اسمه رايوجينيك هيدك رايوجينيك يعني نتيجه الرايو معايا نيجي بعد كده يعني ايه فاكيوم هيليك؟ مين اللي كان بيسالني السؤال ده قريب؟ حد كان بيسالني السؤال ده قريب؟ دكتوره مونيكا. ده الفرانتال ساينس، ده اسمه ريسيسيف فرانتال ساينس. ده لما حصل ديفيتد سيمبتوم، ديفيتد سيمبتوم او انفلامي، ديفيتد سيمبتوم او انفلاميشن هنا ساينسايتس قفل عليه. طب ده كان بيدخل هواء يتشفط للدم يطلع غيره يتشفط للدم، طب ده اتقفل الهواء اللي هنا اتشفط، يبقى البريشر هنا ايه؟ نيجاتيف. وصلت الرؤيه؟ علشان كده اسمه فاكيوم ميديك ساكشن ان سبيس. معايا؟ هو ده الفاكيوم ميديك. الصداع ده بيبتدي ان ذا مورنينج. ليه بدا الصبح؟ لان طول ما انت نايم البودي بتاعك كونجستد، لان الفينس السبيرو كان كده اسمه الهارت بيضخ الدم براحته. طيب كونجيشن في الهيد اند نيك. بعد كده لما صحيت من النوم واتحركت، الديستشارج اللي هنا يا مايكل بدا ينزل بالجرافيتي يضغط على الفرنتال ريسيس، زاد في الميد دي جراديوالي يقل درين. معايا؟ اذا هو ده البريودك هيديك او الفاكيوم هيديك. حد عايز نقوله تاني؟ يبقى ده الفاكيوم هيديك. فاهم يا محمد؟ محمد فاهم؟ تمام. كونتاكت هيديك بقى، ايه الكونتاكت هيديك؟ بص بقى الكونتاكت هيديك الازم من كده، ده السيمبتوم. معايا؟ وده الميدل تيربنت وده الانفيرو تيربنت. ميدل تيربنت وانفيرو تيربنت. طب ايه رايك لو السيمبتوم ده اتعوج كده؟ زنق على الميدل تيربنت. طب ما في نيرف سبلاي في السيمبتوم ونيرف سبلاي في التيربنت، اتزنقوا. فالعيان يقول لك شكوى بالظبط بالظبط زي ما علي بيشاور. الصداع هنا هو يا دكتور ويسمع لي هنا، بادئ هنا ويسمع لي هنا. معايا؟ اسمها كونتاكت هيديك او انتيريو اثمويدال سندروم، لان الانتيريو اثمويدال نيرف هو اللي اتزنق. معايا؟ اتزنق عند الميدل تيربنت، فلما اتزنق عمل وجع وسمع في الراس، سموه كونتاكت هيديك او انتيريو اثمويدال سندروم. دول الثلاثه رايولوجينيك هيديك. يبقى هيديك اوف ايتس ساينسايتس، هيديك فاكيوم، هيديك كونتاكت، وبعدين المريض في تيومر اوف ذا نوز اند ساينسز. لا الكانسر لما يدوس على النيرف هيعمل بين. طبعا الكانسر الاول بين لغايه ما يوصل للنيرف. نيجي بعد كده الاورال يا اولاد. انت ملاحظ يا دكتور حاجه؟ الكوزس بتاع النوز انفكشن اوف تيومر، الكوز بتاع الاير انفكشن اوف تيومر، الكوز بتاع الاي برضه نفس. تمام؟ انفكشن اوف تيومر، انفكشن عندهم ليه؟ روتا اكسترنا تعمل بين؟ ايه اكتر نوع من الروتا اكسترنا تعمل بين؟ ماشي، وايه تاني؟ رمس الرمس الدور، تخيل؟ ده نيوروتروبيك اكتر، نيوروتروبيك فايروس، فاهم؟ يبقى لو تايت اكسترنال ويزيد بالماستيكيشن وهكذا. الاكيوت اوتايتس ميديا والكرونيك كومبليكيتد اوتايتس ميديا. كومبليكيتد كرونيك سابريت اوتايتس ميديا. ياه جينا الاهم اللي بيه في المنهج. فاكرها؟ ودي كتب تاني كرونيك سابريت اوتايتس ميديا از نيفر بيتفول الا اذا كومبليكيتد اكيوت اكسترنيشن في المالجنال ترانسفورميشن. التيومرز ايه الثلاثه تيومرز اللي خدناهم في الاير؟ جلوماس، جلوماس الكارسينوما، اكوستيكليوما. تمام؟ نيجي للاوكيولار. انفكشن وتيومر زي دي بس زودنا عليهم الايروسول ريفراكشن. ده مرض طلب الطب. المايوبيا يا جماعه كلنا مايوب مش كده؟ كلنا مايوب. كلنا مايوب. تمام؟ انفكشن زي الاوربيتال سيلولايتس والاوربيتال ابسس تسمع بيه. التيومر زي الاوربيتال تيومرز. نيجي للايروسول ريفراكشن والجلوكوما. طبعا الجلوكوما انتوا عارفينها. انكريس في الانترا اوكيولار تنشن وبالتالي تسمع وجع. المايوبيا والهايبر متروبيا. بس في حاجه صداع الرمض اللي هو ده الايروز اوف ريفراكشن يجي اخر اليوم، بينما صداع السينسايتس امتى؟ الصبح. فاكرين الكلام ده؟ ليه الايروز اوف ريفراكشن اخر اليوم؟ ايس تريننج. ايس تريننج. نيجي للاسنان يا محمد. الاسنان دنتال يا انفكشن يا تيومر. تيومر يا دكتور؟ ده التيومر بتاع الاسنان ده فيري رير. يبقى انفكشن يا تيومر. غيرنا كلمه تيومر بايه؟ تروما. انفكشن دنتال كيرس والبريفيكال ابس. دنتال كيرس اذا كومونست كوز اوفيشال بين اند هيديك. وصلت؟ كل الناس سنانها مسوسه وبتسمع لها وجع في وشها وراسها. امال انت بتروح ليه دكتور السنان؟ مش بتروح انت بتصوت باسنانك. تمام. تروما بوست اكستراكشن نيورالجيا. انا حكيت لكم الموقف قبل قبل رمضان على طول الساعة 3 الفجر والنور عمال يقطع انت فاهم؟ واقول له دكتور السنان وهو بيخلع لي ضرس اوعى يا دكتور تكسر الجدر جوه اوعى يا دكتور وهو منشن اصلا وراح كسر الجدر فاهم؟ الجدر لما بتساب بيفضل يطردك طول حياتك يفضل كأنه شبح بيسموه شبح السلمة فانتوم توث فانتوم فانتوم يعني شبح ده اسمه بوست اكستراكشن نيورالجيا يفضل الوجع موجود ويعمل ارتيشن للنرف علشان كده لازم يفتح عليه ويشيل الجدر لان ده انفكتد فبالتالي عمال يعمل ارتيشن للنرف فانتوم توث فانتوم يعني شبح تيم جي ارثرايتس نمبر 1 ديبلر جونت ارثرايتس بنوته عماله ليل ونهار تمضغ لبان الكارتريج اتاكل يسمى عليها وجع في ودنها وصداع يبقى تمبرو وما ادراك اللي بان كتير قوي الايام دي مش كده يبقى تمبرو ما ديبلر جونت ارثرايتس كوستن سندروم جا كوستن بقى يا محمد ايوه ده اللي بان جا كوستن بقى يا محمد برضو الاخوان ممنوع الطوق البان الاخوان بتوع اللبان لا يا راجل ده ممنوع الطوق البان هما بينه وبينك فاضي ممكن يطول البال. طيب كوستن سندروم يا محمد ايه كوستن ده؟ كوستن ده واحده ست يجي لها تيمبرو مانديبولار جونت ارترايتس اهو تي ام جي ارترايتس يعني تي ام جي بين يجي لها تنتس وتنتس ايه العلاقه الله اعلم؟ ايه علاقه التي ام جي ليه يعمل تنتس والكلام ده قلناه في التنتس قلت لك ما اعرفش. ايه علاقه التي ام جي بالتنتس والدفنس الله اعلم لكن بين معروفه تيمبرو مانديبولار جونت ريفيرد وترجع عن طريق اني نيرف تراجمنال مش ده متغزل التراجمنال والايه تراجمنال اركلو تمبرال سيرفايكال سيرفايكال سبنديولوزيس تيقص الفقرات العنقيه للرقبه او سيرفايكال ديسك برولابس او ليك ماسل سباز هيدوس على السيرفايكال بلكسس اللي هو كام سي 2 و3 ويسمع اوكسيديت الهيدك العين محمد ايه اكتر مسافه سقتها في حياتك وانت رايح شرم الشيخ او انت طالع الغردقه تمام او انت رايح مرسى مطروح فوانت سايق عضلاتك مخشبه خمس ساعات نزلت وصداع هنا جامد قوي سبازم في نيك ماسل معايا فداست على النيرف سمعت لك وجع في راسك ده اللي هو النيك ماسل سبازم او حصل هرنيشن سيرفايكال ديسك برولابس بص الفيديو ده هو ده ولاد الانتر فيرتيبرال ديسك وده الفيرتيبري والبودي والفيرتيبرال بودي معايا المفروض تبقى ماليه والالاستيك مش عارف لازم نطلع وبعد كده ندخل خدت بالك دي النورمال دي النورمال في السيرفايكال سبندولوزيس دي انت انبست خدت بالك ما بقتش الاستيك فدست على النيرف بقت هارد نيورالجياس جنان العصب يا اما تراجمنال نيورالجيا يا بروس مارنجيا نيورالجيا التراجمنا النيورالجيا بص بقى انت تعرف حد عنده العصب الخامس في حد فيكم يعرف حد عنده العصب الخامس اللي انا هشرحه دلوقتي بالظبط هو اللي بيحصل تخيل دكتور انا بيجي لي لسعه كهرباء هنا في وشي على جنب واحد لسعه كهرباء مره واحده لما تعمل ايه لما اعمل استيميليشن للتراجمنا النيرف اللي هو ايه لما اغسل سناني بالفرشه اول ما الفرشه تلمس اللسعه الاقي الكهرباء عماله تخبط لي هنا وانا بحلق دهني يا دكتور ما بقدرش اكمل حلق دهني مجرد ما المكنه لمست سلاح المكنه لمس دهني سيفير بين او المكنه الكهرباء حتى انت فاهم وما بقدرش اكمل حلق دهني هو ده التراجمنا النيورالجيا باروكسيزم يروح ويجي يروح ويجي لسع لانسينيتنج بين كهرباء يبقى اذا باروكسيزم الاتاكس اوف بين الونج ذا تراجمنا النيرف الونج ذا تراجمنا النيرف ديستريبيوشن اوف تراجمنا نص الوش precipitated by stimulation of the trigeminal nerve قلت لك تيث براشنج او شيفنج معايا طيب the cause is unknown السبب مش معروف حديثا قالوا ايه ان في فاسكولار لوب الترايجيمينال نيرف وهو خارج من البرين ستيم الفاسكولار البلاد فيسل ابيرنت كونجينيتال لفت على الترايجيمينال نيرف الترايجيمينال نيرف اهو جاله بلاد فيسل كونجينيتالي وراحت لف عليه معايا هي هو النيرف كان صغير وانت بتكبر النيرف عمال يكبر والبلاد فيسل زي ما هي فكده اتزنق لدرجه عملوا لبعض الناس انجيوجرافي ولقوا في فاسكولار لوب فعلا ولما ضربوه امبولس وفتتوه لقوه مرتاح الله اعلم ده كلام بجد ولا كلام فارغ ايه التريتمنت بتاعه يبقى فاسكولار لوبنج عامل كومبريشن للنيرف التريتمنت بتاعه ميديكال كاربامازيبين. الله، مش الكاربامازيبين ده التيجريتول ده دواء كونفالجنز بتاع الصرع بالظبط، مش ده بتاع الصرع. طب استنى يا دكتور، البين اللي عمال يروح ويجي يروح ويجي مش ده صرع بس سنسوري، مش الصرع الموتور اللي هي التشنجات. طب ما ده صرع سنسوري، طب عالجه بالصرع الانتي ابيليبتيك، مش كده ولا ايه؟ مش ده صرع سنسوري، راحوا مدينه كاربامازيبين تجري طول 200 مللي جرام تي دي اس 3 مرات في اليوم، بس على اللونج رام بيعمل جون مرض الريشن. خلي بالك معايا سيرجيكال بقى، سيرجيكال بقول لك تم موت له الترايجينال نيرف، بس مين؟ السنسوري ولا الموتور ولا الاثنين؟ السنسوري بس، احقن له سيبيرتو وحل في الترايجينال نيرف، ادخل بتوع نيورو سيرجري مش انا، احقن الترايجينال جانجلون الكاسيريان جانجلون سيبيرتو اللي هو فعلا بيريح جدا بس بتريجينيت بعد 6 شهور. ما هو السيبيرتو بيموت النيرف. طب رجع تاني بقى بيريجينيت، بيريجينيت عمل لها كانها تيمبوراري بلوك، فاهم الكلام؟ فبيريجينيت فزي قلته. لما تدخل تقطع الترايجيمينال نيرف نفسه عمليه ميجر الحقيقه في السكال بيز، ترايجيمينال ايريكتوم السنسوري روت بس ما تقطعش بتاع الماستيكيشن. تعالى للتريتمنت السهله دي، كومبريشن الفاسكولار روم بالانجيوجرافي ودي كومبريشن. نيجي لجروس فرانشيال نيورالجيا، نفس ترتيب العناوين يا جماعه. اولا باروكسيمال اتاكس اوف بين الوجي ديستريبيوشن اوف ذا جروس فرانشيال نيرف، بريسبتيف باي ستيميليشن اوف ذا جروس فرانشيال نيرف اللي هو ايه؟ اتكلم كتير الفرنجيه اللي اتحركت جاله وجع في ظهره وسمع له في ودنه عن طريق جلوس فرنجيه جاكوبسون، او وهو بيبلع مجرد ما لوب ملامس الفاركس راح مسمع له وجع في ظهره وودنه. ده جلوس فرنجيه نورالجيا، واحد بيغسل سنانه ترايجينال والتاني بيبلع. معايا؟ الكوز انون، ولكن ريسنت قالوا ايه برضه؟ ان هو جلوس فرنجيه نيرف خارج من انهي فورمن؟ ستايلو مستوي؟ خارج من انهي فورمن؟ جلوس فرنجيا جادرار 9 و10 و11 و12 خارج من جادرار. جادرار، اذا لازم الجادرار فورمن يطلع على قدام علشان يروح على الفانكس كده. ففي حاجه اسمها ستايلود بروسس قدام، فالستايلود بروسس قال ايه طول حصل له اوسيفيكيشن. فاكره يا دكتوره مونيكا حاجه اسمها ستايلو هايلود دي جامد؟ مش اتاتش للستايلويد ورايح للهايلويد، الليجامنت ده حصل له اوسيفيكيشن فالستايلود طول بقى كله عضل، فضغطنا على النيرف على الجروس فارنجيال نيرف لونج ستايلود بروسيس، رحنا مسمينها اسم لذيذ ايجل سندروم، سندروم النسر. ايجل سندروم، بص يا ابني لو عملت لك ده السكال بتاعتك، انا دلوقتي بعمل اكس راي كده السكال اهي، الاقي النورمال اهي، الاقي الابنورمال بقى الستايلويد بروسس طول فتلاقيه عامل كده. معايا؟ النسر واقف على شجره هي بالظبط يبقى شكلها عامل كده. معايا؟ ايجل سندروم، ايجل سندروم تلاقي السكال عامله كده. ادخل اكسر له اللونج ستايلويد بروسس ده تلاقيه ارتاح. على فكره انا ممكن اكون مخطئ في ايه؟ ان العمليه ما ريحتوش علشان كسرت اللونج ستايلويد بروسس، لكن العمليه ريحته سايكولوجيكال، انت فاهم؟ لان ده بين الله اعلم، انت واخد بالك؟ انا مش مقتنع بالفكره دي خالص، اسمها ايجل سندروم. معايا؟ يبقى لونج ستايلويد بروسس عمل كومبريشن على الجلوس فارنجيال، الاولاني كان فاسكولار لوب، الثاني لونج ستايلويد بروسس. التريتمنت نفس الكلام، ميديكال كاربامازيبين سيرجيكال يا جلوس فارنجيال نيركتومي. دكتور الاي تي كان بيقطع الجلوس فارنجيال نيرف بعد ما يخرج من شجره الفورمن، ما كانتش افكتيف. دكتور نيورو سيرجري كان يقطعه انتراكرينيان قبل ما يخرج من جبل الفورمن، ده كانت مور افكتيف. معايا؟ او فراكشر لونج ستايلويد بروسس. الموضوع لذيذ. نيجي لموضوعكم النهارده الميجرين. فاسكولار بقى. الميجرين مرض العصر. لا يوجد انسان عاقل على الارض من غير ميجرين. الميجرين هو مرض الاذكياء، ما يجيش لواحد غبي. معايا؟ ما يجيش لواحد غبي خالص، اسالنا على الغباء. راجل وست بقول امبارح العياده اقسم بالله ما شفت زيهم ابدا. مخلفين عيل مسكين قوي عنده سنه، الواد بيموت، انا متعاطف معاه. بس الناس اغبياء، مش عارفين يدوا العلاج. والست تسال لي مره واثنين وثلاثه، رحت متصل بالدكتور اللي بعتها لي دكتور الاطفال، اتكلمت معاه قلت له ما تبعتليش عيانه زي دي، حرام عليك الواد هيموت وانا هتعب نفسيا، انت فاهم؟ الست اقول لها تحط الصلاين في مناخيره، اه يا دكتور هشربه له انا عارفه، حاجه مش ممكن، حاجه مش ممكن في عيد مرارة الحقيقه. الغباء الاغبياء دول يا اولاد ما يجيلهمش مجرين، يجيلهم مجرين ليه؟ ده دول احسن ناس في المجتمع، انت فاهم؟ واحد سواق ميكروباص هيجيله مجرين ليه؟ ده بيعمل كل اللي هو عايزه، انت فاهم؟ ده عنده الطريق ده اتجاه واحد ولا اتجاهين ولا بتاع، بيعمل كل اللي هو عايزه، انت فاهم؟ طيب على الرصيف كمان. المجرين اسمه باللغه العربيه الفصحى ايه؟ الشقيقه. الشقيقه اللي بتشوف الراس، انا اللي انا هشرحه دلوقتي كلاسيك ميجرين، مش انواع الميجرين المختلفه، النوع الكلاسيكي. الشقيقه اللي بتشوف الراس معايا؟ ريكارنت اتاكس اوف هيميكرينيال هيمي، الصداع النصفي، ده الاسم المصري، الصداع النصفي اسمه باللغه العربيه الفصحى الشقيقه اللي بتشوف الراس. ريكارنت اتاكس اوف هيميكرينيال بين بريسيدد باي ان اورا، اورا برودروما قبل ما يجيلي الصداع. وعلى فكره هو ده اللي بيقول لك ان ده مجرين. انا عارف ان كلكم ما بيجيلكمش مجرين جنرال، ولكن لما تكبروا شويه ويبقى في ستريس هيجيلكم مجرين. دكتوره بني يقعد العيان قدامك عايزه تعرفي العيان ده عنده مجرين ولا لا، انت عارفه تساليه سؤال واحد بس من غير ما تكشف ده مجرين. قبل ما يجيلك الصداع بتحس ان جاي؟ اه يا دكتور ده مجرين. بتحس بايه؟ زغلله قدام عيني، تنميله في فروه راسي، وش فودان، هي دي البرودروما. الدنيا بتسود وتنور، هي دي البرودروما. بيحصل فازو سباز، بعد شويه فازو ديليشن وديستنشن سيربرال ارتريز هيدك. ده الميكانيزم. يبقى تعرف المجرين ازاي؟ ان ليه برودروما، ليه اورا، هي دي اللي تعرفك المجرين. يبقى اذا الميكانيزم فازو سباز بتؤدي الى اورا زي فازو ديليشن هيدك. بص الفاميلي هيستوري، في حد بيجي له مجرين فعلا؟ طيب قول لي مين في العيله عندك بيجي له مجرين؟ والدي. والدتي هي في الستات اكتر على فكره فعلا. تمام؟ بوست فاميلي هيستوري الموست كيسز فعلا اكتر من 50% من الحالات يقول لك اه بابا اخويا عمي خالي معاه؟ ايه الله اعلم، محدش يعرف سبب المجرين اصلا. وقلت لك بتيجي للانتليكشوال وركر اللي شغالين بمخهم، بمخهم يا بقره اللي عمال يفكر، طب ليه لو عملت كذا طب ايه؟ والاوبسيسيف بيرسوناليتي الشخصيه الموسوسه. ازاي؟ هو انا قفلت البوتاجاز ولا نسيت؟ يا ترى قفلت باب الشقه ولا نسيت؟ هو ده اللي يجيله مجرين، اللي عمال يضرب اخماس في اسلاك، اصلا انا نسيت اكتبها في الامتحان وهو كاتبها اصلا، انت فاهم؟ وهكذا. التريتمنت كافارجوت، تمام؟ اللي هو الروبوتامين مع كافيين، والايه؟ الميجرانين نوميجرين ومش عارف ايه، تمام؟ البيتا بلوكرز ممكن تبقى يوزد في كبروفيلاكتيك، تمام؟ اخر حاجه من انواع الفاسكولار هيدك الكلاستر هيدك. كلاستر هيدك بدا ياخد شعبيه كبيره قوي، بدا يظهر بمعدل كبير، الله اعلم علشان السيكولوجيكال بروبلم زادت، علشان الستريس زاد، الكلاستر هيدك. ايه؟ اه ده عباره عن يونيلاترال فرانتال اور تيمبورال هيدك. العيان ده يا اولاد بقول لك حاجه لذيذه قوي. ألذ صداع تشوفه ملوش علاج. العن من المجرين. دكتور الحته دي هتموتني. الحته اللي هي تمام بالظبط بتبقى هتموتني، وعيني بتحمر ومناخيري بترشح وممكن عيني تدمع كمان. هو ده الكلاستر هيديك. كلاستر هيديك يونيلاترال فرونتال اور تمبورال هيديك اسوشيت مع لاكرينيشن ريوريا وميزا اوبستراكشن. عارف الحاله دي لو اديته بنج موضعي في موزه يرتاح. اول ما ترشوا له زيلوكين سبراي يرتاح جدا. إيه لا ما ترجمتهاش، ما ترجمتهاش، انتوا بتلموا عزايمكم ليه؟ فعلا؟ طب وبعدين الماوث بريدنج؟ طيب ولاد انت عايز نشرح لك ليزر ماسز؟ طيب خلاص هسيب البتاع مفتوح.